مساء الخير على الكل، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الشهري من نادي كتاب تفكير. لقاء المرة دي بصراحة مميز، لأنه طبعا حضور الأستاذ محمد شعير، الكاتب والناقد والمحرر الثقافي ومؤلف الكتاب اللي احنا هنعرضه الشهر ده. فأول مرة يمكن نستضيف كاتب لكتاب احنا بنعرضه، فأعتقد أنه هيكون لقاء شيق ومميز. الكتاب طبعا أولاد حارتنا، سيرة الرواية المحرمة. حابة أرحب بأستاذ محمد، وإحنا سعداء بحضورك، وطبعا واجب الشكر لصديقنا أحمد، وبرضه الروائي أحمد الفقي، لأنه هو اللي تولى دعوة أستاذ محمد. وأحمد، أنا هسيب لك المايك الحلقة دي، أنت اللي تنظم إن شاء الله بعد العرض والتقديم، بأن أنت الدور الرئيسي ليك المرة دي. اوكي، فتفضل ابدأ أنت. مساء الخير جميعا. انا سعيد قوي ان ده اول كتاب ارشحه في نادي صالون تفكير الكتاب. والحقيقه الكتاب ده انا مش اول مره اقراه، يعني انا قريته اول ما نزل، وانا سعيد جدا بوجود الاستاذ محمد شعير. انا متابعه، وبعد الكتاب ده قريت كتاب أعوام نجيب محفوظ، البدايات والنهايات، وهجيب باقي الكتب إن شاء الله، وبتابع مقالاته كمان. فأنا سعيد جدا بوجود حضرتك يا أستاذ محمد. أنا سعيد جدا والله، أنا بشكركم جدا على الدعوة. يعني ربنا يخليك. وأنا مش هاخد، يعني أنا هحاول أختصر ماكسيمم يعني ربع ساعة بالكتير قوي، عشان أسيب الوقت لحضرتك والأسئلة يعني للكلام. طيب، انا يعني هحاول كده امسك الكتاب واحده واحده من الاول، من اول الاهداء زي ما كنت حضرتك بتتكلم لطه حسين ونصر ابو زيد. الاثنين دول يعني بالنسبه لي بالذات، يعني من الناس اللي اثرت فيها قوي كان الدكتور، كتابات الدكتور ناصر حمد ابو زيد. فالاهداء ده بالنسبه لي كان مميز. عايز اقرا بس الاقتباس اللي حضرتك برضو بدات بيه من اولاد حارتنا، واللي بيقول: ومرت عربه كار تحت الشباك وهي تنشد مصفقه الفاتحه للعسكري، قلع الطربوش وعمل ولي. وابتسم قاسم فتذكر ليله غنى المعلم يحيى هذه الانشوده، او المعلم يحيى هذه الانشوده وهو في تمام السطول: اه لو تستقيم الامور فلا يبقى لك الا الغناء يا حارتنا. في الكتاب ده بيبدأ الأستاذ شعير بيوم 21 سبتمبر 1959، وبيحكي لنا شوية، بيدينا كده مقدمة أنا في رأيي بديعة. يعني أنا أول ما قريت الكتاب دي وقفت قوي عند المقدمة دي، بتديني، بتستعرض اللي بيحصل في وقت نشر المقالة دي، اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل إقليميا واللي بيحصل عالميا. وبيتكلم، يعني هقرا سطرين بس: مثلا انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، الجو أقرب إلى البرودة، السحب الخريفية تغطي سماء القاهرة، الشيوعيون في سجن المحاريق باللوحات، بينما تتواصل الحملات الإعلامية ضدهم. لص مجهول يسطو على كرمة ابن هانئ، بيت الشاعر أحمد شوقي على نيل الجيزة، من بين المسروقات نخلة من ذهب، من الذهب أهداها حاكم البحرين حمد بن عيسى لشوقي احتفالا بمبايعته أميرا للشعراء في إبريل 1927، وكأس من الفضة هدية من الاتحاد النسائي برئاسة هدى شعراوي. ثم بيستعرض العناوين الرئيسية للصحف والمظاهرات اللي ضد عبد الحكيم قاسم في العراق و و و و إلى آخره، لغاية ما بنوصل لبداية في نفس اليوم في جريدة الأهرام، بداية نزول أول حلقة من حلقات الرواية أولاد حارتنا. ثم بعد كده بيستعرض الأستاذ شعير رؤية أستاذ نجيب محفوظ وللأدب، وتحوله من الواقعية اللي كان بيكتب بيها للرمزية. وهو كان بيقول إنه بدأ يهتم بالمعاني بدل من الأشياء، أستاذ نجيب محفوظ. ثم بداية الغضب لما جت رسالة غاضبة من شخص اسمه، كانوا بيقولوا اسمه محمد أمين، لكن الأستاذ شعير قدر يوصل لغاية المكان اللي ساكن فيه، واكتشف إن كان في شخص هنا بس ما كانش روائي وما كانش شاعر، وكان أظن رياضي أو حاجة زي كده، وكان اسمه محمد الأمين. هو بدأ الهجوم من الحتة دي. وكان وقتها يوسف السباعي ابتدى يدافع عن نجيب محفوظ، وكان صالح جودة ليه دور في الهجوم ده، وجمال عبد الناصر الأول يعني سمح بأن الرواية أو قال لا نكمل الرواية وما نمنعهاش، أو نكمل السلسلة وما نمنعهاش. ثم بيستعرض علاقة المشايخ بالأدب ولجنة الدفاع عن الإسلام اللي أسسها الشيخ الغزالي والشيخ سيد سابق، وهدمه طبعا الرواية، والفصل عنوانه كيف يقرأ المشايخ الأدب، يعني حاجة في الخط ده. وهي علاقة، وهو بيستعرض هنا علاقة المشايخ بالأدب وإزاي بيقروا أصلا الأدب والرواية والقصة. ونلاقي الشيخ الغزالي مثلا يوصف في الرواية بأنها إلحاد وعبث بتاريخ الديانات. ثم بيستعرض رأي بقى أستاذ نجيب محفوظ في عمله. في فقرة هنا بالنسبة لي ملهمة قوي كواحد حتى بيكتب قصص يعني أو روايات، اللي هي ما كان أستاذ نجيب محفوظ بيقول في حوار نشرته جريدة الجمهورية، بيقول للمحاور يعني: اسمع، كل واحد وله فكرة بالنسبة لهذا الكون الذي نحيا فيه، وقد أحسست أنني أريد أن أقول فكرتي بتلك الطريقة التي عرضتها بها، وحتى الآن لم أعرف لماذا كتبتها هكذا. وأصارحك بأنني أعود إلى نفسي أحيانا فأقول إنها دعوة للاشتراكية وتقديم العلم بطريقة الدين. نعم، لماذا لا يكون العلم مقدسا مثل الدين؟ أو لماذا لا أصارحك؟ ربما في هذه الرواية تطور فكري لي شخصيا لم يتضح لنفسي حتى الآن. وده بالنسبة لي جانب ملهم قوي في شخصية أستاذ نجيب محفوظ يعني، وأنا بحسه كان باحث وكان عنده قدر من التواضع، وهو هدفه الوصول لحقيقة، أو مش لحقيقة بعينها، بس للي يراه بعد كده حقيقة من رحلة من البحث يعني. ثم في مجلة الإذاعة لما سئل عن رأيه يعني في أولاد حارتنا وهو شايفها إزاي، قال والاتهام الوجه ليه إن هو كان عايز بيتكلم عن تاريخ الديانات وبيرمز للأنبياء وبعد كده بيرمز للإله نفسه. فقال: أبدا، أنا لم أرمز إلى شخصيات كبيرة، أنا قصدت الرمز من خلال هذه الشخصيات الصغيرة إلى أفكار كبيرة. فبعض الشخصيات رمزت بها إلى التفكير الديني، وبعضها إلى التفكير العلمي، لأصور أفكار العصر الذي نعيشه ونعيش قلقه. فده ده الخلاف بين رؤية الأستاذ نجيب محفوظ لرويف ورؤية اللي اتهموه بعد كده في دينه لرويف. ثم بيستعرض الأستاذ شعير برضو بعض من اللي كتبه الأستاذ نجيب محفوظ عن الرواية نفسها. هو كتب يعني هو كتب نفسه عن الرواية بعد كده، ده في صفحة 77 و78. ثم بعنوان أنا رأيي عنوان برضو رائع يعني، اسمه تربية المواطن. وهو استعرض هنا بقى خناقة قديمة جديدة يعني، وهي الخناقة اللي حصلت حوالين الرواية واللي لسه بنشوفها بقى على أعمال تانية يعني. ودي خناقة تزعمها كمال الدين حسين من مجلس قيادة الثورة، وحصل خلاف بقى شهير بين الأستاذ فتحي غانم والشيخ محمد أبو زهرة، ومقالات بينهم رايحة جاية. وحسين عباس زكي كان وزير الاقتصاد اتهم أو اعترض على ثروت عكاشة وزير الثقافة إنه إزاي يسمح بالنشر الأعمال اللي زي دي. وفتحي غانم الطلب في مباحث الآداب لغاية ما تدخل يوسف السباعي عن طريق أخوه وحفظوا القضية. ثم إحسان عبد القدوس ومشكلته في قصة البنات والصيف، واضطر يبعت رسالة لعبد الناصر. ثم الخلاف بين الغزالي وصلاح شاهين، كل ده متزامن مع الهجمة اللي حاصلة على نجيب محفوظ، وكأنها مش حالة استثنائية، هي حالة عامة فيها خلاف وخناقة شديدة وقتها بين بين اليسار وبين الإسلاميين. والخناقة دي في رأيي طبعا مكملة معانا وقاعدة معانا شوية، ربنا يمتعنا بالسلامة يعني. ثم بعد كده نجيب محفوظ إزاي بيشوف نفسه، هو كان رافض إن هو يشوف نفسه كفيلسوف، وده جزء من تواضعنا. رأي كتبه مليانة فلسفة، ولكن هو كان شايف نفسه كده، هو راجل باحث وبيحاول يرصد مشاكل المجتمع ويقول كلمة. اللي ياخدها ياخدها واللي ما ياخدهاش هو حر. ثم بيتكلم بعد كده الاستاذ شعير عن اصل الروايه وهل نشرت كامله ولا لا، وبيبحث ورا الموضوع ده. ثم ظروف حصول استاذ نجيب محفوظ على جائزه نوبل وبعض الهجوم اللي حصل عليه من زي مثلا الاستاذ يوسف ادريس، ولكن ده كان من وجهه نظر ان هو مطبع او رايه مع التطبيع، لكن كان في وجهه نظر تانية ان هو خد جائزه نوبل عشان هو راجل ملحد، راجل بيكتب بيعترض على الاديان وعلى الله فعشان كده اللجنه ادت له الجائزه. طبعا هي بتتاخد على مجمل الاعمال يعني مش على الروايه بعينها، ولكن اتوجه له الاتهام ده، فالاسلاميين والمشايخ دخلوا على الخط وايه واستخدموا جائزه نوبل كتهمه ان هو خدها عشان كده، عشان روايه اولاد حارتنا. ثم اكتوبر 94 ومحاوله اغتياله بسبب الروايه برضو اللي اختاروه طبعا ما قروهاش. ثم مقارنه بين سيد قطب ومحفوظ وتطور كل واحد، ورسم هنا الاستاذ شعير ان هما في فرق ان هما الاثنين كانوا بيبحثوا عن الحقيقه، ولكن سيد قطب كان مستعد في سبيل بحثه عن الحقيقه ان هو يكفر كل من لا يتفق معاه في على الحقيقه دي، على عكس نجيب محفوظ اللي هو بيدور على الحقيقه ولكن دون تكفير ودون انكار على غيره ودون ممارسه قهر او اجبار لغيره على انه يمشي ورا الحقيقه اللي هو وصل لها. ثم القضيه بعد كده سنه 95 اللي في محكمه المنصوره اللي اتهموا احد الاشخاص بان هو بيزدري الاديان واضافه اسم جديد لاسماء الله الحسنى اللي هو الجبلاوي، يعني حتى تهمه يعني من سخافتها يعني مضحكه ان هو اضاف اسم جديد لاسماء الله الحسنى هو اسم الجبلاوي. المهم القضيه طبعا حفظت يعني وما ما ما ما اتهمش فيها باي حاجه. وفي مقولة قالها الأستاذ نجيب محفوظ على روايته وهي عمل حرمته الظروف من النقد، وده يعني الشيء المؤسف إن هو أهل الرواية قعدت تتهاجم ونكفر ونشتم ونتخانق ونحاول نقتله، بس محدش قام بنقدها كعمل أدبي نقد حقيقي. ثم بيقول برضو الأستاذ محفوظ عن الرواية وهو إزاي شايفها، بيقول هذا عمل سياسي في المقام الأول، عمل يقدم رؤية سياسية والمقصودون بالعمل فهموا معناه وعرفوا من المقصود بالفتوات. فهو الأستاذ نجيب محفوظ شايفها من وجهة نظر فلسطينية رواية سياسية. ويبقى عندي هنا سؤال للأستاذ شعير، بس لما يعني نفتح الأسئلة باب الأسئلة إن شاء الله. ثم موت محفوظ، ثم فصل عن روايته اللص والكلاب اللي هو بدأ فيها ينقد النظام كامل كان فيه. وهنا رجعنا الأستاذ شعير اللي بدأ بيه في الكتاب لما كان بيقول الانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، ثم بيذكر إن مجهول يسطو على كرمة ابن هانئ بيت الشاعر أحمد شوقي، بيرجعنا للجملة دي في الفصل ده ويقول لنا إن اللي عمل كده الشخص اللي هجم على فيلا أحمد شوقي هو الشخص اللي كتب يعني اللي كتب من عنه او مش عنه بس اللي اوحى لنجيب استاذ نجيب محفوظ بكتابه اللص والكلاب، وهو كان الحرامي ده او اللص ده اسمه محمود امين سليمان. واستاذ نجيب كان عايز يقول لنا ان المشكله في النظام على راي برايز في الثقافه، المشكله في النظام. فبيرجعنا بقى بطريقه جميله جدا من الصفحه الاولى اللي بدا بيها الكتاب، وهو بيختم الكتاب بيجيب لنا بقى ايه قصه الحرامي ده وانه عمل مش عارف حاجه 50 58 سرقه واتمسك وهو بيسرق بيت ام كلثوم، وازاي ده الهم الاستاذ نجيب محفوظ انه بدا يكتب روايات بقى بتشوف انه مشكله في النظام. وهو ده نجيب محفوظ يعني هو طول الوقت بيحاول يشوف ايه المشاكل، وانا في رايي ده دور الاديب هو ايه المشاكل الموجوده حواليا في المجتمع واحاول اتناولها. وانا نهايات في الاخر انا ما بقولكش اعمل كذا وما تعملش كذا، وانا فاكر له حوار لما اتسال في اخر حياته ايه الحل يعني لمصر للخروج من الازمه، قال له تفتكر لو انا عارف يعني لو انا عارف كنت قلت يعني، فالله يرحمه يعني. ثم استعراض بقى للمشاكل اللي سببتها روايات محفوظ، وده فصل كان مهم بالنسبه لي لان انا كنت بسمع من بعض الناس يعني ان نجيب محفوظ كان بيمسك العصايه من النص. فالحقيقه ان استاذ شعير في الفصل ده استعرض المشاكل من اول عبث الاقدار لما راح للشيخ مصطفى عبد الرازق اللي هو استاذه وعرضها عليه، فالمشايخ اللي قاعدين معاه اعترضوا على العنوان، ثم روايه رادوبيس اللي اعترض عليها لان هي بتساعد على الشغب يعني او أو الثورة أو الاعتراض والتمرد، ثم القاهرة الجديدة اللي حصل فيها مشكلة، ثم السراب بداية ونهاية، أولاد حارتنا، فكل دي روايات سببت للأستاذ نجيب محفوظ مشاكل. وبينهي الأستاذ شعير الكتاب بفصل فيه وثائق حقيقة مهمة جدا. أتمنى برضو يكون لما تكونوا قريتوا الوثائق دي، لأنها مهمة قوي. بس وأنا هقف هنا وهسكت وهسيب المجال كده، حاولت أستعرض سريعا بس الكتاب عشان أسيب المجال للأستاذ محمد شعير إن هو يتكلم يقول اللي هو يحب يقوله، ثم نفتح باب الأسئلة. وشكرا، اتفضل يا أستاذ محمد. طيب أنا شاكر جدا ليك أستاذ أحمد على العرض الرائع والوافي للكتاب، و يعني أنا يعني أنا جاي فعلا عشان أسمعكم مش عشان أتكلم، أو جاي كمان عشان أجيب على أي سؤال متعلق بالكتاب أو بنجيب محفوظ. يعني أنا حابب أسمع التعقيبات وحابب أسمع أسئلة ونتكلم وأنا بجاوب على الأسئلة أكتر يعني. تمام. طيب إيمان، تحبي نبدأ فتح الأسئلة وأستاذ شعير يتكلم من خلال الإجابات على الأسئلة؟ أفضل طبعا. طيب تمام، حلو. في حد رافع الإيد؟ أنا بس مش شايفة. أنتوا شايفين؟ أنا إيمان رافعي. طب يلا. طيب، أولا أنا أحب أبدأ بإني أشكر تاني الأستاذ محمد شعير على كتابه، طبعا على إنه جه، بس يعني كتابه رائع الحقيقة، استمتعت بيه استمتاع بالغ، صحافة استقصائية من الدرجة الأولى، وعمل دقيق جدا في كل تفاصيله، ومثابرة غير عادية على الوصول إلى أدق التفاصيل، وبعدين رؤية بقى في الآخر. أنا شخصيا يعني زي أحمد كده كان عندي تصور يعني غائم كده إن نجيب محفوظ مهادن وبيمسك العصاية من النص، وبعدين بعد ما قريت اكتشفت الحقيقة إن الراجل كان مقاتل، أو ده إحساسي، وأنا عايز أعرف رأي الأستاذ محمد شعير في ده، يعني إنه كان مقاتل بيحارب في جبهة في الحقيقة. وعايز أقول يعني شوية حاجات. يعني مبدئيا أول حاجة خالص، زي ما أحمد بيقول، الفتحة للعسكري قلع الطربوش وعمل ولي. أنا تقديري يعني أنا فهمت من ده إن العسكري والولي وجهين لعملة واحدة، هما الاثنين يعني حاجة واحدة، وده بدأ يتضح لي مجرد ما فتحت الكتاب وبدأت أتكلم عن الفصل، يعني بدأت أرى الفصل الأولاني اللي هي اللقطات اللي الأستاذ محمد شعير كتبها. يعني أحمد قال حاجات، بس أنا مثلا عايز أقول مسألة استكمال قصة الرئيس في سبيل الحرية مثلا، واللي كسبها المقدم أركان حرب عبد الرحيم حجاج، يعني بتهيألي ده برضو أمر شديد الدلالة يعني على موقف النظام من الأدب والفن وما هو مطلوب من الأدباء والفنانين. يعني فأنا أعتقد ده كان مقصود. أحب بس برضو أسمع رأي محمد شعيب، ده موقف النظام من أتباع جيمس دين ومطاردتهم والهجوم عليهم، ناس موقف شديد الرجعية والمحافظة، إن يتقدم لفيلم شباب امرأة بأنه فيلم يحارب الميوعة ويدعو للقوة والفتوة والبناء. يعني كل دي إشارات داخل الفصل الأول عشان ترسم صورة لمجتمع يعني رؤيته للفن والفنانين وما هو مطلوب منهم، يعني سلطوي بدرجة كبيرة، عايزينهم يصطفوا اصطفاف. يعني لما وزير الثقافة يصرح إن أدبنا لا يعبر عن أمال العرب القومية، وبعدين يجي عبد المعطي حجازي اللي هو مفروض من المثقفين يؤيد هذا التصريح ويتكلم عن تحويل لجان الاتحاد الاشتراكي لمدارس ثقافية وفكرية. يعني هذه فكرة الاصطفاف، الفكرة الحكومية، ما احنا ما بنتكلمش كده عن الإسلاميين ولا عن الحكومة ولا دي الحكومة بكل بجهازها الحكومي الإداري الاشتراكية اليسارية، ده موقفها. فحكومة ومثقفين عندهم رؤية بهذه الصورة للفن والأدب، يعني يرسم صورة شديدة القتامة، ويقول إن أي مفكر بيحب يضيف لده بيعرض نفسه في الحقيقة للخطر. ده كده بشكل إجمالي. وبعدين أستاذ محمد شعير بيتكلم بقى في تفاصيل، فيورينا مثلا شخصية عبد الحميد جوز الصحار ومنافسته واستخدامه لمنصبه عشان يعرقل نجيب محفوظ وينافسه وينشر قبله وياخدوا الفكره سوا. يعني حتى كمان على المستوى الفردي، مش بس رؤيه كده، بس على المستوى الفردي في مسالب خطيره في هذا الوسط اللي هو المفروض ان هو الثقافي ومنفتح وانتلكتشوال وكده. ناهيك طبعا عن صالح جودة يعني والعمل بعد كده. يعني الخلاصه، انا مش عايز اعيد راي الكتاب، انا عايز اتكلم عن، عايز اسال كم سؤال. يعني انا دلوقتي بس قلت يعني اللي انا فهمت، بس عايز اسال كم سؤال. احد الاسئله واهمها في رايي، نجيب محفوظ اتكلم عن روايته اكثر من مره، وقدم في كل مره تفسير مختلف. وهو السؤال، هل هو كان بيغير فعلا؟ يعني هل هو بيتغير؟ هل هو بيبص لنفس عمله باشكال مختلفه، ولا هو كان بيقول ما يناسب المرحله؟ يعني نوع من المراوغه يعني، ولا هو كانه كان هو نفسه بيتطور مع الوقت وبيبص العمل وبيشوف فيه زوايا مختلفه. فدي دي دي دي يعني تفصيل عام عن نجيب محفوظ بشكل عام كده. انا عندي سؤال، بس سؤال يعني صغير كده، في تفصيله صغيره قوي قوي قوي قوي، بس انا لقيت انها مهمه، فارجو يعني لما لو جه وقت نتكلم عنها. حضرتك كتبت يا استاذ شعير ان الروايه دي اتعملت مسلسل اذاعي، وانا مش قادر افهم ابدا ازاي ده حصل، وازاي عدى المسلسل ده، وهل هو فعلا عدى؟ هل اتعملت فيه تغييرات بحيث انه يعني تسمح بانه يطلع اصلا حاجه تبدو شديده الغرابه؟ يعني الاذاعه اكثر انتشارا من الكتب وكده، فانه يتعدي المسلسل ده، انا عايز اعرف بعض التفاصيل عنه. وبعدين حضرتك برضو كتبت بسرعه كده ان لما اخذ جائزه نوبل بداوا يعيدوا المسلسل وتوقف بعد حلقتين، فانا مش عارف ده ليه حصل ومين اللي وقف. بعدين انت مش عادتك يعني، انت بتتابع كل حاجه بتجيب قرارها، فانا عايز اعرف الحته التفصيله الصغيره. فهما السؤالين، السؤال الاولاني الخاص بالمسلسل، السؤال الثاني هو الخاص بتفسيرات نجيب محفوظ المختلفه لروايته على مدار الوقت، واخيرا موضوع العسكري والوالي ده، لو تحب يعني تكتب عنه تقول عنه حاجه او ما تحبش. تمام. انا ممكن ابتدي ولا اجاوب ولا زي حضرتك زي ما تحب؟ يعني ممكن تاخد اسئله من ناس ثانيه او تجاوب على سؤال زي ما تحب انت تقرر. طيب انا اولا بشكر حضرتك على كل الملاحظات القيمه، وبشكر طبعا الاستاذ احمد. يعني هو انا عايز اقول بس ملاحظه خارج الاسئله، ان الكتاب مش عن نجيب محفوظ كما يتصور البعض. الكتاب عن الحداثه في مصر، وسؤال الحداثه وليه فشلنا في هذه الحداثه، وواخد نموذج الرقابه. فاقدر اقول ان هو الكتاب محاوله للتاريخ للرقابه في مصر او في الدوله الحديثه في مصر، وكانت اولاد حارتنا بالنسبه لي هي النموذج الاكمل للرقابه. يعني في ناس تعرضت للاضطهاد زي طه حسين، وناس تعرضت للنفي زي الدكتور نصر ابو زيد. نجيب محفوظ تعرض لكل حاجه، يعني بعد صدور الروايه دي فقد منصبه، فقد عمله كرئيس لجهاز الرقابه، وتعرض لاستجوابات في البرلمان، وانتهى بمحاوله اغتيال كلنا نعرفها سنه 94. فظلت اولاد حارتنا هي النقطه الملتهبه في حياه نجيب محفوظ، وايضا في الثقافه المصريه باعتبارها نموذج لتاريخ الرقابه ككل. يعني ويمكن ده اللي انا حاولت اربطه بان الاهداء لنصر ابو زيد وطه حسين، لان الاثنين تعرضوا لتقريبا لنفس المعاناه اللي تعرض لها نجيب محفوظ. وكانت قضاياهم من القضايا الجاده. يعني احنا طول الوقت بنتكلم على ان في قضايا كتير في الرقابه، لكن احيانا بيبقى يعني ما فيش جديه في الموضوع. يعني اعمال احيانا بتضطر تلاقي نفسك بتدافع عن عمل تافه احيانا بسبب ايمانك بحريه الشخص ان هو يعبر عن أفكاره وآراءه. أحيانا في كتاب وأدباء بيبلغوا عن نفسهم فبتضطر تدافع عن حقهم في حرية التعبير، لكن القضايا الكبيرة في الثقافة المصرية وما أكثرها أقدر ألخصهم في قضايا طه حسين ونجيب محفوظ ونصر حامد أبو زيد. طبعا الرواية لما نزلت سنة 59 بالتأكيد كان نجيب محفوظ ما يقدرش يقول إن الرواية في الوقت ده عن بتحمل أسئلة للضباط الأحرار، إن قدامكم طريقين، لا إما تشتغلوا فتوات لا إما تشتغلوا أنبياء. يعني ما كانش ينفع يقول إن في تشابهات، إن الظلم الدائم ده وفقدان الأمل في إن ثورة 23 يوليو إنها ممكن تحقق هذا العدل المنشود. فنجيب محفوظ بعد صدور الرواية أعتقد إن كان في صمت نقدي كامل عن هذه الرواية، يعني ما كانش في دراسات نقدية اتكتبت من 59 لغاية مثلا السبعينيات. وبالتالي اضطر هو، ودي حاجة استثنائية، يعني نجيب محفوظ لم يكن يعلق على آراء النقاد في أعماله سلبا أو إيجابا، لم يكن يتدخل مثلا في تحويل الأعمال إلى أعمال سينمائية، كان بيرى أن المهمة دي مش مهمته، دي مهمة المخرج والسيناريست. كانت أولاد حارتنا استثناء لأنه كان مضطر أمام صمت النقاد عن هذه الرواية أو عن الدفاع عنه أنه يوضح وجهة نظره، فكان بيضطر ان هو يقول في الستينيات لان الوضع السياسي معقد وديكتاتورية شديدة ان لا الرواية فيها الابعاد الدينية دي، لكن في السبعينيات يقدر يقول ان هو كان، والثمانينيات يقدر يقول ان هو ان الرواية فيها الابعاد السياسية. كانت اعتقد انها مراوغات، ما كانش في اعادة نظر. نجيب محفوظ لما بيعيد نظر بيعيد نظر في الكتابة نفسها، في داخل الكتابة، يعني لما بيعيد نظر في أولاد حارتنا ممكن يكتب قصة قصيرة اللي هي زعبلاوي، لما يعيد نظر في أولاد حارتنا ممكن يكتب أولاد حارتنا في الحرافيش. فأولاد حارتنا بأفكارها هي موجودة ومتكررة عند نجيب محفوظ، وكان ده نوع من المراوغة الشديدة جدا والذكاء، انه طيب ماشي، يعني انا أولاد حارتنا ممكن اكون فيها قدر ما من الصراحة، او ان انا فشلت ان انا اوصل افكاري، طب ما تعالى اجرب الفكرة دي في حاجة تاني، اجربها في زعبلاوي، اجربها في قلب الليل، اجربها في الحرافيش. أولاد حارتنا كفكرة موجودة، يعني لو أنا عملت إن في استلهام لقصص الأنبياء مثلا، طيب ما هو في عبس الأقدار أيضا استخدم القصص الديني أو القصص القرآني، واستخدم قصة موسى على حسب السردية القرآنية وكتب عنها في عبس الأقدار، وما حصلش، يعني ما حصلش دوشة، ما حصلش مشكلة وقتها. اعتقد كمان ان حتى الثلاثيه، انا في تقديري مثلا الثلاثيه عمل اخطر بكتير جدا من اولاد حارتنا، يعني نجيب محفوظ طول الوقت بيبقى عنده شخصيه رئيسيه كبيره كده بتتفرع من هذه الشخصيه الكبيره فروع، فبيحاول يشوف الفروع دي ومصائرها ازاي ممكن تختلف. عندك السيد احمد عبد الجواد وعندك الجبلاوي مثلا، اوكي، الجبلاوي انجب ابناء السيد احمد عبد الجواد، ايضا انجب ابناء، قصدي ان في بيبقى في اصل كبير، يعني اصل للاسره، اصل للعائله، اصل للكون، يعني في اصل وبيتفرع من هذه الاصول فروع متعدده، ومن الفروع دي فروع اخرى وبتعامل معاها طول الوقت. لكن نجيب محفوظ كان مراوغ كبير، ولو لما نقرا الثلاثيه هنلاقي جمله على لسان حد بيوصي كمال عبد الجواد ان القصه فن شديد المراوغه، وهو يختلف تماما عن المقال الصحفي. وبالتالي نجيب محفوظ اختار الادب والفن علشان يعبر عن افكاره وهي افكار طول الوقت افكار فيها قدر ما من المراوغه. وانا قلت حتى في الكتاب ان نجيب محفوظ ما كانش راغب في الرد على منتقديه لانه تعلم من سلامة موسى ان الافكار بنقدر نعيد صياغتها مره واثنين وثلاثه لغايه ما توصل. يعني لو فشلت في اولاد حارتنا هصيغ الفكره نفسها وهعملها بشكل اكثر مكر او اكثر فنيه. وده اللي كان بيعمله نجيب محفوظ طول الوقت. من هنا تعدد التأويلات. تعدد التأويلات عند نجيب محفوظ هو موقف مراوغ مش موقف إعادة نظر في العمل أو تعبير على نضج. نجيب محفوظ نفسه بيقول صدق العمل الفني، ما تصدقنيش لما أطلع أقول في حوار صحفي كذا وكذا وكذا، ما تصدقنيش لو أنا طلعت في حوار صحفي قلت إن الرئيس عبد الناصر كان شخصا عظيما، لا يعني أنا بعبر عن وجهة نظري في الفن. وبالتالي إذا وجدت تعارض ما بين الفن وما بين مقالة صحفية أنا كاتبها أو حوار صحفي يبقى صدق الفن، ما تصدقش المقالة الصحفية اللي أنا كاتبها أو الحوار الصحفي. ويمكن هو كان متأثر بجيمس جويس. جيمس جويس كان بيقول إن على الفنان أن يحمي فنه، وعنده صيغ كتيرة جدا لحماية الفن ده. ممكن السخرية أحد وسائل الحماية، ممكن المنفى اختيار النفي أو المنفى أحد الحلول، والصمت أيضا. يعني لما بيبقى جزء من حماية الفنان لإبداعه وأدبه أنه يصمت على هذه الانتقادات. لكن أولاد حارتنا كانت استثناء عند نجيب محفوظ أنه هو خرج أمام الصمت النقدي عليها عشان يوضح وجهة نظره، وهي وجهة كانت بتختلف من نظام سياسي. وعايز أقول لك مش بس نجيب محفوظ، يعني إحنا لو رجعنا مثلا لمقالات كتبها الأستاذ محمود العالم سنة في الستينيات سنة 66 عن أولاد حارتنا، هو الراجل بيتكلم بيقول هذه الرواية لا علاقة لها بالسياسة وإنما هي رواية بتتكلم عن أصل الكون. محمود العالم في التسعينيات كتب مقالة أخرى بيقول فيها هذه رواية سياسية بيتكلم فيها نجيب محفوظ كذا وأبطلها مجموعة الضباط الأحرار، وكأنه يعني حتى تأويلات النقاد نفسهم بتتغير لأن في ظرف سياسي في صمت كامل ما تقدرش تفتح بقك، ما تقدرش تقول والله الجبلاوي هو جمال عبد الناصر مثلا، فبالتالي يعني هتضطر دفاعا عن نفسك انك انت تراوغ في الاجابات وهكذا الحاجات بتتغير طول الوقت. والحاجه الثانيه موقف النظام، يعني موقف النظام إن انا في تقديري ما كانش في نظام واحد، يعني نظام عبد الناصر ده ما كانش في نظام منسجم، في داخل هذا النظام انظمه او داخل هذا النظام تيارات متعدده، في تيارات يساريه في تيارات يمينيه. اللي قاد الحملة ضد نجيب محفوظ مش بس الشيخ الغزالي ولا الشيخ أبو زهرة ولا أفراد داخل نظام عبد الناصر من الضباط الأحرار كمال الدين حسين على سبيل المثال، وزير الاقتصاد اللي هو قدم طلب استجواب عباس صالح، أحمد عباس زكي هو اللي قاد حملة الهجوم ضد نجيب محفوظ. ولو شفنا مصير عباس زكي فيما بعد، هو راجل تحول الى عضو في مجمع البحوث الاسلاميه في التسعينيات لغايه ما مات اظن في 2012 2013، يعني مات من فتره قريبه، واتكلم رغم ان هو اللي قام بالتأميمات مثلا وكان الوزير الاقتصادي اللي قام بالتأميمات، اتكلم في حوار في مصر اليوم بيقول فيها ان هو اكتر حاجه نادم عليها هو القيام بالتأميمات لانها ضد الشرع وضد الدين، ولكن كان مجبر من عبد الحكيم عامر على ده، وانه بيعتذر للناس على النظام الاقتصادي اللي كان مجبر عليه، لكن نهايته كانت في مجمع البحوث الإسلامية عضو في مجمع البحوث الإسلامية. فبالتالي ما كانش فيه نظام واحد عند داخل السلطة الناصرية، كانت مجموعة من التيارات المتصارعة اللي كل واحد بيحاول يفرض وجهة نظره. صالح جودة لما بيبتدي هجوم هو محسوب على مين صالح جوده؟ يعني هو عبد هيكل، يعني كان في جزء كبير جدا من الهجوم على روايه اولاد حارتنا مش علشان انها روايه بتستلم مثلا القص الديني، ولا ان الروايه بتتناول سؤال العدل الاجتماعي وان فشل الضباط بعد وصولهم للسلطه في ده، لكن كان في هجوم على هيكل من الجرائد الاخرى المتنافسه، يعني اللي هو انت رئيس تحرير وعندك صلاحيات وعندك سلطات وعندك وعندك وعندك، طيب الجمهوريه هتروح تجيب يوسف ادريس يكتب في نفس التوقيت روايه البيضاء وحلقات يوميه زي ما هيكل عامل في الاهرام، ويبقى فيه هجوم على هيكل، ويبقى فيه هجوم على الاهرام، ويبقى فيه هجوم. فانا الهجوم على اولاد حريتنا كان متعدد، ما كانش في تيار سياسي واحد ولا تيار ديني بس هو اللي قاد المواجهه، لكن في داخل السلطه الناصريه يمينيين ما كانوش بيحبوا نجيب محفوظ. في جزء كمان ان في غيره ادبيه، يعني في ناس شايفه ان نجيب محفوظ بيصعد وبيشتهر فبالتالي لا نوقفه ده هو يعني فكان في هجوم باسباب سياسيه وفي اسباب دينيه وفي اسباب العلاقات الشخصيه، في اسباب بسبب نشر الروايه في الاهرام. يعني جزء من الحمله اللي اتعملت على اولاد حارتنا على سبيل المثال ان نجيب محفوظ كان اتفق مع مجله الاذاعه على نشر الروايه، لكن هو لما جاله عرض افضل من الاهرام ومن هيكل ونشر الروايه، مجله الاذاعه هي التي قادت الهجوم على نجيب محفوظ. هل الهجوم هنا الاسباب الدينيه مثلا؟ ما كانش الهجوم، لا انت اتفقت معانا على نشر الروايه وما نشرتهاش بعد حمله اعلانيه ان اتفق نجيب محفوظ مع مجله الاذاعه على نشر الروايه. فقصدي ان في اسباب كتيره جدا ادت لهذا الهجوم على نجيب محفوظ، والدليل على اني ما اقدرش اقول لك ان في سلطه واحده بتحكم وانما تيارات داخل السلطه بتتصارع، ان سنه 69 على سبيل المثال وكان محمد فايق وزير اعلام في الفتره دي قرر تحويل الروايه لمسلسل تلفزيون، لمسلسل اذاعي وموجود على يوتيوب بالمناسبه. طيب انتوا بتمنعوا روايه ومنعتوا نشرها اساسا جوه مصر وسمحتوا بانها تنشر في بيروت، طب بتعملوا مسلسل اذاعي اللي هو بيوصل لكل الناس، ايه المنطق؟ يعني هو عشان كده هو ما فيش منطق لدى الانظمه. المسلسل اتذاع كامل بالمناسبه في الفتره دي، لكن خدوا موافقه مجمع البحوث الاسلاميه. فمجمع البحوث الاسلاميه اللي هو كان رافض الروايه في 59 لكن ما اصدرش بيان رسمي بهذا الرفض، سمح بان الروايه تتعب المسلسل اذاعي سنه في اوائل السبعينيات. لما سنه 88 لما تم اعاده هذا المسلسل اذاع حلقتين وتم وقفه، وده كان قرار من صفوت الشريف بالظبط كده، زي ما صفوت الشريف ايضا تدخل لمنع نشر الروايه سنه 88 بعد حصول نجيب محفوظ على جائزه نوبل، وفاروق حسني اثناء اللقاء مع مبارك في وتكريم نجيب محفوظ ومنحه قلاده النيل، عدد من المثقفين اثار القضيه ان روايه اولاد حارتنا ممنوعه، فمبارك قال هل في حكم قضائي بالمنع؟ قالوا له لا، قال طب ما تنزل. فاروق حسني اصدر اوامر لهيئه الكتاب انها تطبع الروايه، وفي اجتماع مجلس الوزراء اللي بعد كده صفوت الشريف هو اللي تدخل لمنع نشر الروايه. قصدي ان هنا في صراع السلطات ده موجود، وصراع الاجهزه موجود، وكل جهاز ليه رجالته اللي بيعبروا عنه موجود، ان الروايه في ادراك مثلا انها بتحمل بعد سياسي فاحنا مش عايزين هذا البعد، في ادراك ان والله احنا بنخوض معركه ضد الارهاب فمش عايزين نستفز التيارات الدينيه والرجعيه مثلا، فبالتالي مش هننشر هذه الروايه. فبالتالي انت عندك سلطه زي سلطه عبد الناصر، فيها عبد الناصر نفسه موافق على نشر الروايه، كمال الدين حسين مش موافق على نشر الروايه، وزير الاقتصاد بيهاجم وهكذا. نفس الكلام بالنسبه لايام مبارك، والله فاروق حسني وزير الثقافه عايز ينشر الروايه، صفوت الشريف مش عايز ينشر الروايه، في ممكن المسلسل الاذاعي ينزل في اوائل السبعينيات 71 وكامل، بس في 88 ما تقدرش تعمله وهكذا. يعني قصدي اني كله صراع سلطات داخل المجتمع المصري، وبيبقى الحيطه المايله او الحيطه الواطيه زي ما بنقول هو الادب طول الوقت. يعني نظام عبد الناصر كان فيه جزء كبير جدا منه يميني، الجزء اليميني ده اللي هو بيحاول ان هو يتحكم في المواطن ويلبس ايه ويشرب ايه ويسرح شعره ازاي وكل حاجه. يعني شعر المواطن ده اهم عند عبد الحكيم عامر، يعني لابد ان مقاس الشعر ما يعلوش عن كذا، وبالتالي لو الشباب ربوا شعرهم على طريق جيمس دين لا ده يبقى شباب منحل. يعني احنا عايزين نعمل المجتمع التربيه السليمه للمجتمع. اتمنى اكون يعني بالنسبه للقلعه الطربوش انا قصدي يعني انا لما اخذت الاستشهاد ده كنت قاصد تماما ان الروايه بتحمل ابعاد سياسيه، وان العسكري لا يختلف تماما عن الفقيه، وان في تحالف دائم ما بين الاثنين، والضحيه بيبقى الفكر والثقافه والادب والفن طول الوقت، وان محمد الغزالي اللي هو كتب تقرير وغضب من الروايه ما كانش بعيد عن النظام الناصري، بالعكس ده النظام الناصري حطه في منصب اساسا، وكان ما فيما يشبه تحالف ديني سياسي بين عبد الناصر وبين الازهر، ان احنا ممكن نسيب لكم منطقه الادب والفن تلعبوا فيها براحتكم بس ما تقربوش من السلطه. وده اللي هو زي ما بقول ان الادب طول الوقت او الفن او الفكر هو الحيطه الواطيه للصراع ما بين الولي والعسكري. شكرا يا استاذ محمد جزيلا على ربطك. هنشوف بقى في ناس ثانيه، اظن احمد يوسف. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. تحياتي للجميع. أشكرك في البداية أحمد الفقي على عرضه للكتاب وعلى ترشيحه للكتاب، وأشكر الأستاذ محمد شعير على الأسلوب الجذاب جدا في كتابة الكتاب. الحقيقة أسلوب جذاب بشكل جميل يعني ومشوق، وكل فقرة بتسلم للي بعديها بحيث الإنسان عايز ما يقومش من على الكتاب. فأكرر الشكر للأستاذ محمد شعير مرة تانية. أنا الكتاب استفدت منه استفادة كبيرة جدا، يعني لأن أنا الرواية قريتها اللي هي النسخة بتاعت بتقديم الدكتور أحمد كمال أبو المجد رحم الله الجميع، يعني قريتها بعد من حوالي 5-6 سنين يعني، وأجبرت فيها على التأويل الديني. وأظن أي قارئ للرواية هيجبر على التأويل الديني، لأن دول بالفعل هم أولاد حارتنا. فالاستفادة الحقيقية من الكتاب حقيقة يعني إن هي أعطتني رؤية تانية سياسية. وقد يكون الأرجح إن نجيب المحفوظ كان يعني يهدف إلى هذه الرؤية السياسية، وإن الناس اللي هم آنذاك اللي هم رجال الثورة يعني كانوا الفتوات، قد يكون ذلك وهو الأرجح عندي حاليا. يعني كنت سمعت الدكتور أبو الفتوح في حديث وهو كان تلفزيوني أيام ما كان بيعملوا معه حديث وهو مرشح للرئاسة، وسأله المذيع قال له لو أنت مسكت الحكم يعني هل هتقرر رواية ولاد حارتنا في بالفعل أبو الفتوح أجاب إجابة سياسية. هو قال إن أنا أقبل بأن هي تدرس في المدارس وكده، لكن أنا راجل اشتغلت بالتعليم سنوات طويلة لا أظن أن هذه الرواية على عمقها طبعا أنها تصلح للتدريس في المدارس، يعني لأن فعلا في تشويش الرمز الديني، في تشويش ما فيش شك يعني مع القصص اللي هي الموازية قصص الأنبياء. لكن حتى في الرموز الدينية اللي هو عطاها نجيب محفوظ كان عايز يقول ان المعجزه ليست قاصره على وقتها، يعني لما قدم جبل مثلا سيدنا موسى وازاي اتغلب على الفتوات بان هم حفروا حفره وملأوها بالماء وحطوا عليها العشب في الروايه نفسها يعني. فدي كانت بديلا لايه؟ لشق البحر وكده. يعني عايز يقول ان ممكن ان ينصر الحق وينصر الناس اللي هم المتمسكين بالقيم، مش لازم بنفس الاسلوب اللي نصر به الايه؟ الانبياء قبل ذلك يعني. بالنسبه للجبلاوي، يسمح لي الاستاذ محمد شعير ان انا اختلف معاه في ان جمال عبد الناصر هو الجبلاوي. لا، اظن ان جمال عبد الناصر ورجال الثوره هم الفتوات. هو الجبلاوي في الروايه برضه كان بيمثل قيمه، والوثيقه اللي هي كانت محفوظه عنده في البيت قبل ما يقتله عرفه ده وكده يعني. برضه يتسع صادر الاستاذ محمد شعير على ان انا لاحظت ان هو كان في نقل كتير عن الاستاذ رجاء النقاش، وكان في سؤال هو كان جايب ان احد شيوخ الازهر، انا متهيألي هو يقصد احد مشايخ الازهر اللي هو قاعد مع نجيب محفوظ على قهوه علي بابا، يعني هل هو شيخ الازهر زي الشيخ جاد الحق وجماعه؟ ما اظنش، متهيألي شيخ من المشايخ اللي هم المتخرجين من الازهر يعني. في حته بقى عجبتني جدا في الاستاذ شعير، ان هو التقط جمله لكمال عبد الجواد، انه كمال عبد الجواد بيتمنى ان يكتب كتابا، واوصف هذا الكتاب ان هو زي الايه؟ مثل القران الكريم. وقعد طبعا يسرد الكلام بتاع، فانا متهيألي الجمله دي التقطها الاستاذ شعير ببراعه شديده جدا، لان بالفعل عدد فصول الروايه 114 فصل على عدد سور القرآن الكريم. وإن كان نجيب محفوظ راوغ طبعا في أحد لما سئل عن ذلك قال لا ده القرآن 115، لأن لما نضيف الفتحة، لا طبعا هو 114 بالفتح، وهو قال إن ده سور القرآن لها أسماء لكن دي أرقام. فأنا مش عارف، أنا مستريح إن نجيب محفوظ كان متعمدا، والله أعلم طبعا، كان متعمدا بحكاية ان هو يبقى الفصول على اساس ان دي حكايات حارتنا، ولاد حارتنا، على اعتبار ان الكره الارضيه قريه صغيره وان احنا حاره في هذه، وهي دي الحكايات بتاعه ولاد حارتنا يعني. بالنسبه لاسم الجبلاوي، انا اندهشت فعلا برضو من المحامي، زي ما اندهش احمد الفقي كده من المحامي اللي هو رفع قضيه وقال انه اضاف اسم الجبلاوي. لكن لما قريت بيقول انه نجيب محفوظ عندما كان في المستشفى والاخبار نشرت كده يعني، وسال زوجته هعمل العمليه امتى؟ قالت له انت عملتها خلاص، فضحك وقال لها يبدو ان الجبلاوي راضي علي. فمن هنا المحامي خد القصاصه دي يعني، وطبعا هي اسقطت القضيه على اساس الايه؟ الشكل. الكتاب ما فيش شك ممتع جدا، ونتمنى في القريب نشوف أعمال تانية مفيدة، لأن فعلا أنا ما استفدتش على مستوى نجيب محفوظ بس يعني، أتفق مع أكمل أنه نقل صورة كاملة للعصور بتاعت كل هذه الروايات والناس تانيين وكتاب أخر والرواية الممنوعة أو المحرمة بوجه عام يعني. فشكرا تاني للأستاذ شعير، ونتمنى أن احنا نشوف حاجة تانية في القريب العاجل. شكرا. شكرا شكرا شكرا استاذ احمد، ربنا يخليك. عند حضرتك يعني في اسئله ثاني؟ لان هو لا، هو طبعا انا قصدي ان الادب عاده بيبقى متسع لتاولات متعدده، هل تاثر نجيب محفوظ بالقصص الديني؟ طبعا تاثر نجيب محفوظ بالقصص الديني، وهو من زمان متاثر بالقصص الديني. لكن هل الشخصيات اللي كتب عنها هم نفسهم الأنبياء ولا لا؟ في الأدب عادة يعني لما أجي أتكلم مثلا على شخصية زي شخصية أحمد عبد الجواد في الثلاثية، أوكي، هي شخصية ورقية، شخصية خيالية، لكن نجيب محفوظ خد ملامح من أبوه وملامح من شقيقه وملامح منه وملامح من جاره، تمام، وعمل العجينة دي عشان يصنع شخصية من الخيال. لكن ليها، هل له الشخصية دي جذور في الواقع؟ ليها جذور في الواقع طبعا، زي في قشتمر هنلاقي هنلاقي مثلا شخصية صلاح جاهين واضحة تماما في احد ابطال قشتمر، لكن هل هو صلاح جاهين؟ لا، الشخصية لما بتدخل في العمل الادبي او العمل الفني بتصبح شخصية فنية، وبالتالي الشخصيات الدينية اللي ما نقدرش نقول ان جبل هو موسى خالص على الاطلاق، لكن هل في اصول؟ في اصول طبعا بالتأكيد، لكن هو نقله في منطقة تاني. ده هو الاحداث رواية اولاد حارتنا، يعني لو احنا قرينا اولاد حارتنا مرة تاني على فكرة المكان، في المكان داخل اولاد حارتنا، هنلاقي هو بيتكلم عن حارة مصرية في القرن التاسع عشر، ما خرجش عن مصر، يعني لم يخرج المكان داخل اولاد حارتنا عن مصر وداخل والحارة المصرية بكل ما فيها. فبالتالي في تأثيرات دينية طبعا بالتأكيد، لكن الشخصيات نفسها ما اقدرش اقول ان هي مطابقة تامة للأصول الدينية لهذه الشخصيات. يعني انا في تقديري نجيب محفوظ كان بيحاول يكتب رواية عن السلطة، وازاي السلطة دي ممكن تبقى جاسمة على نفوس الشعب، وان بالامكان التخلص من هذه السلطة من خلال البحث عن العدل، وان العدل مش شرط يحتاج لأنبياء، يعني انك انت توصل للعدل الاجتماعي مش شرط يحتاج مش شرط تبقى محتاج للنبي. تمام، شكرا. صديقتي إيمان. هو في الحقيقة أيوة، أنا كان أول سؤال تبادر لذهني اللي هو ليه نجيب محفوظ تخلى عن صمته وبدأ الرد في وإعطاء تفسيرات تأويلات عن رواية حارتنا أولاد حارتنا، بس أستاذ محمد جاوب عليه وهو بيرد على دكتور أكمل. فبس أنا كان يمكن في لي ملاحظتين. الملاحظة الجهد المبذول بصراحة في الاستقصاء كان لافت للنظر لدرجة اللي هو إنه ما مرش اسم محمد أمين كده، لا ده هو راح لفين مكان البيت اللي بعت الرسالة عشان يعني ملاحظة زي دي كان ممكن حد كاتب تاني بس ينقلها كمعلومة وخلاص، مش لدرجة إنه يروح لاسم القارئ، يعني الاسم الكاتب اللي كتب الرسالة. فدي كانت بصراحة جهد كبير أعتقد بذلته. أنا كان عندي برضو فكرة إن إحنا يعني أنا شفت الكتاب أعتقد خلانا يعني نعيش تصور، يعني نقل لنا صورة لتفاعلات كتير مركبة ثقافية وسياسية ودينية في حالة شديدة التركيب في فترة ما، وكانت فترة مهمة وبعدت عن الفكر فكرة اللون أبيض وأسود اللي هي المطلقات والأحكام، ويعني ما أعرفش ببالغ ولا لا، بس هو أعتقد نفس برضو فكرة أسلوب نجيب محفوظ لما طه حسين، يعني في كتابك انت ذكرت انه طه حسين نصح قراء المغرب وقالهم انه نجيب محفوظ كان بيختار شارع من شوارع القاهرة او حي من احيائها، وبعد كده بيختار اسرة، وعن طريق تاريخ الاسرة دي بيصور تاريخ الحي وتاريخ القاهرة وتاريخ الاحداث السياسية. فانا شفت محمد شعير عمل كده في الكتاب بالضبط، هو من خلال اختياره للرواية دي وكتابة سيرتها عمل نفس الفكرة في نقل التفاعلات في الفترة دي. في يمكن بس كانت عندي ملاحظة كان حطيتها، هي يعني شخصية نجيب محفوظ أنا برضو كنت فاكرها مهادنة برضو، بس الكتاب غير رأيي، لكن أعتقد كان في بعد الهزيمة لمقال كتبه وانت ذكرته عن الدولة العصرية، وكان في جرأة ما اعتقدش ان انا يعني أعرفها يعني، يعني جرأة يمكن مش على غير عادة نجيب يعني في الكلام، غير عادة نجيب محفوظ في الكلام. فكانت تصريحاته فعلا جريئة، ودي حاجة ما أعرفش هل ليها سبب غير الهزيمة، بس هي مجرد صدمة، ولا كانت الأجواء تسمح في وقتها. بس شكرا. شكرا. طيب انا يعني يعني استكمالا يعني يمكن انا وضحت شويه كده، ان وكان في سؤال في الاول هل كان نجيب محفوظ مهادنا. انا في تقديري ان نجيب محفوظ ما كانش بيتعامل باعتباره ناشط سياسي، يعني مش مطلوب منه ان هو ينزل يمشي في مظاهرات او يرفع شعارات. هو كان بيقول كل اللي عايز يقوله في اعماله الادبيه والابداعيه. ويعني انت اللص والكلاب ثم الطريق ثم صرصره فوق النيل ومريمار، اعتقد ان ده اعنف نقد وجه للنصريه او لجمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر بيحكم، يعني انت لما نقرا مثلا مريمار اللي هي مريمار او صرصره فوق النيل، ده واحد بيقول يا جماعه احنا داخلين على كارثه وكارثه هتبقى اكبر من توقعاتنا، وان الديمقراطيه لابد ان احنا نتعامل معاها بجديه. ده كانت رساله نجيب محفوظ طول الوقت. هو مش هيطلع يقول ده في مظاهره مثلا ضد عبد الناصر، وما كانش النظام اساسا يسمح بمظاهرات، ما كانش هيقول ده في مقال صحفي، لكن هو قال كل اللي عايز يقوله في أعماله الإبداعية. والدولة أو السلطة نفسها كانت واعية بده وكانت عارفة ده. يعني كم قرار صدر باعتقال نجيب محفوظ بعد صرصرة فوق النيل؟ عبد الحكيم عامر بعت له عربية وثروت عكاشة تدخل لوقف هذه العملية. بالمناسبة كان الموضوع مش يعني الموضوع كان كبير جدا. يعني انا اقول لكم مثلا ايه الحكايه بتاعت صرصره فوق النيل. المصريين طول الوقت بيبقى ليهم اسماء مستعاره في للحكام، زي ما مثلا مبارك كان بيسموه لافاشكري، كان عبد الناصر اسمه المستعار العجل ابيس. يعني الكلمه اللي المصريين بيتكلموا بيها عن عبد الناصر هو العجل ابيس. في جمله في روايه صرصره فوق النيل بيقول فيها لقد عبد المصريون آلاف الآلاف الآلهة ولم يبق منهم إلا العجل أبيس. فطبعا يعني دي الجملة اللي قلبت الدنيا ضد نجيب محفوظ. وتدخل فعلا ثروت عكاشة لوقف الاعتقال. أعتقد كان في اتنين بيحموا نجيب محفوظ من داخل النظام عبد الناصر، هيكل وثروت عكاشة. وكمان في حاجة تاني مهمة قالها نجيب محفوظ نفسه مع رجاء النقاش في كتابه، إن إن إن إن إن, إن في إشاعة صارت بإن تم اعتقال نجيب محفوظ، والشعب المغربي طلع في مظاهرات بيهتف ضد عبد الناصر، والسفارة المصرية رفعت تقرير لعبد الناصر بتقول له ان في مظاهرات كذا بعد اشاعة كذا كذا. فعبد الناصر مدرك تماما لقيمة نجيب محفوظ، واظن النظام الناصري او عبد الناصر نفسه كان مدرك تماما اني مش هتنافسني في العمل السياسي او ما يبقاش النقد مباشر، ففي سماح للادب والفن ان هو يقول اللي هو عايزه. يعني ده في تقديري اللي كان اللي النظام عمله مع نجيب محفوظ. نجيب محفوظ ما كانش مهادن، نجيب محفوظ كان ناقد ولكن ما كانش ناشط سياسي بالمفهوم الحديث او بالمفهوم العصري. كتب اللي عايز يقوله وانتقد كل الانظمه في اعماله الفنيه. تمام، شكرا. شكرا أستاذة أمل. أهلا بكم، سمعني كده؟ وأنت خلفت الترتيب، الترتيب بيجي من على الشمال دعاء الأول على حسب أول من رفع اليد. ماشي يا كبير، نسكت ولا نتكلم؟ لا بس أستاذ دمان مسأل خير، أنا أعتقد أنا رفعت متأخر. هي استاذ عمل رفعت الاول بس خرجت النتورك كان فيها حاجه دخلت تاني. كان خرجت ودخلت تاني. اتفضلي يا امل. طيب انا طبعا بحييكم وبحيي الاستاذ محمد الشعير اللي معانا النهارده، وانا عايز اشكره جدا بصراحه. انا كتاب ممتع جدا واسلوبه، يعني هو الواحد من زمان يعني الواحد ما قراش حاجات اسلوبها سلس وفي نفس الوقت رصين، يعني انت بتقرا الجمل كده مترتبه بسلاسه، ما فيش يعني ما فيش كلمه كده تيجي توقع لك الايقاع مثلا او تحس ان هي دخيله او شاذة على الجمله يعني. ففي القراءات الحديثه الواحد فعلا يعني ما عدناش بنقرا يعني الاسلوب الرصين ده من الالف للياء، يعني من اول صفحه لاخر صفحه انت بتقرا في اسلوب رصين ما فيش حاجه واقعه يعني ولا جمله شاذه او تعبير مش في السياق بتاعه. كمان التكنيك اللي حضرتك استخدمته انا معجبه بيه جدا، اللي هو يعني انت جايب سرد عريض افقي مش بس بقى للروايه والمحيط بيها من ساعه ما هي نشرت او قبل نشرها، يعني جايبها في سياق تاريخي، في سياق اقتصادي، في سياق اجتماعي، في السياق الثقافي بتاعها وعلاقه نجيب بكل الناس والناس اللي كانوا في دوائره في الوقت ده، وطبعا في السياق الاكبر سياق مصر ووضعها التاريخي في الوقت اللي صدرت فيه الروايه، وكمان في وضعها يعني لما اعيد طبع الروايه سنه بعد 8 سنين من صدورها في الاهرام ووقعت نوبل وبعد كده لما تم الاعتداء على نجيب محفوظ يعني. فصراحة يعني التكنيك برضو جميل جدا ورائع يعني، بحيي حضرتك الأول يعني الرواية الكتاب بيتكلم عن يعني سيرة الرواية، أنا مش حاساه هو قوي سيرة الرواية قد ما هو سيرة حرية التعبير في مصر، لأن هي دي كانت الأساس يعني. مش مهم هو مكتوب إيه في الرواية، ما ممكن الرواية في رواية زي وليمة لأعشاب البحر كانت المشكلة عليها إن هي فيها حاجات خارجة يعني مفهوم من الآخرين، يعني حاجات خارجة على تقاليد المجتمع يعني. فأعتقد إن الكلام هنا مش هيكون عن الرواية قد ما يكون عن حرية التعبير في مصر، إزاي كان من الأول التيار الديني والتيار اليميني هو ضد حرية التعبير دي، وكانت دائما حرية التعبير مرتبطة ان تكون لها يعني في اطار هدف او رسالة، يعني انت حر طالما انت مش لازم بتقايد الدولة بس ممكن بتقايد رسالة الدولة، يعني انت مش بتقايد الاشتراكية حتى لو انت على شمال السلطة اللي هي برضو سلطة اشتراكية، بس انت في النهاية ايه داخل في الاطار بتاعها ان هي بتقايد الاشتراكية. فلما قرينا الكتاب بقى الواحد قاعد يفتكر حاجات يعني اوريدي احنا عارفينها، بس جاي في السياق فعلا ان كل الهجوم جاي في سياق ان مثلا ان الدولة بتتبني والاشتراكية هي الهدف الأسمى، فالرواية دي بيتم تقييمها في إطار الرسالة، هي دي تبع الرسالة بتاعتنا، هي دي هتأدي الرسالة بتاعتنا اللي هو حرية الوطن وحرية المواطن والبناء في المجتمع والثورة وثورة 23 يوليو. فكان دايما التقييم بيتم في الإطار ده، بجانب إن مع صعود القومية العربية كان في صعود تاني بقى للإسلام السياسي، صعود في إطار إيه بقى هنا تدجينه، يعني هو تم تدجينه على أساس إن هو رافد من روافد القومية العربية، فبقى أي يعني في الميكس ده قومية وفي نفس الوقت في الإسلام الوسطي ده تبعنا يعني، فيبقى السياق بقى إيه أنت يا مع الاشتراكية والقومية والإسلام الوسطي، فالضرب في الثلاثة دول أو أن أنت تنتقد الثلاثة دول يعتبر أنت خارج عن رسالة المجتمع وتستحق بقى العقاب أو النبذ أو التير يعني. فأنا شايفة أن الرواية مش مهم كانت بتقول إيه قوي قد ما مهم بقى حرية التعبير في مصر. أعتقد أن لما نيجي للسياق اللي طلعت في الرواية ما فيش حد اتكلم عن حرية مطلقة للتعبير، يعني حتى كل الناس اللي دفعت عن نجيب محفوظ ما حدش اتكلم عن حرية التعبير، ولا حد اتكلم عن الفن للفن أو الأدب للأدب أو كده، كله كان بيتكلم في إطار إيه هل ده ممكن يهد الدولة؟ هل ده ضد السياسة الاشتراكية؟ هل ده ضد القومية العربية؟ فكان الدفاع عن الرواية كان دفاع عن الدولة، إن الرواية ما بتهاجمش ده، الرواية مش ضد الإسلام، الرواية مش ضد القومية، الرواية مش ضد الاشتراكية. فكان ده المنطلق اللي بيدفع به عن الرواية. لكن فكرة إن ده إنسان حر يقول رأيه ويعبر عنه بأي تكنيك هو عاوزه أو كده، ما كانش موجود. هنلاقي كمان نجيب محفوظ نفسه، وهو ده نجيب على فكرة شخصية مركبة جدا، وشخصية يعني هي ممكن دي الشخصية اللي نقول عليها فلحة في مصر، اللي هي شخصية يعني هو عمل توازن لنفسه، إن هو في كتاباته هو حر تماما. يعني هو في اللي يتابع الأدب بتاعه هيلاقي إنه هو بيبقى بيكتب بحريته، من في الثلاثية، في عبث الأقدار، في ثرثرة على النيل، في أولاد حارتنا. هو دايما يعني هو مدي يعني هو عمل التوازن ده، هو مارس حريته في الكتابة. لكن لما يجي هو يتكلم عن كتاباته، لا هو بيتبنى خطاب محافظ برضو. عشان كده أنا بقول التبريرات، التفسيرات، الدفاعات اللي ادها نجيب محفوظ للرواية ما اعتقدش ان هي لها علاقة بالرواية قوي، لان هو في النهاية دي كانت حاجات لها علاقة بالموائمة بينه وبين المجتمع، بالموائمة بينه وبين السلطة، ممكن فيها كتير من التقية. لان هو في الاول حتى تلاقي فيه تفاوت بين في الدفاعات دي، في فترة يقولك لا ملهاش علاقة بالدين، ده بالعكس هي بتدعم الإيمان. يعني يقول لك هذه رواية تدعم الإيمان، هذه رواية تدعم المبادئ الاشتراكية وإن العدل والمساواة ومحاربة الفساد. فأعتقد إن الرواية ونجيب أنا دائما بتعامل معاه بالمنطلق ده، إن أدبه حاجة واللي بيقوله في حواراته الصحفية ده حاجة تانية. مش معنى كده إنه راجل مزدوج، أنا بحسه راجل يعني إيه عايز يعيش بأقل قدر من المشاكل، وده خياره في الحياة اللي أنا احترمته إنه هو مارس حريته في الأدب. لكن غير كده هو كان بيمارس موائمة مع المجتمع. بالنسبة وكمان أنا بحس إن نوبل دي أيدته مش يعني الجائزة نفسه، تكريم الدولة ليه وبروزته جوه مصر كيعني رمز وطني أيده أكتر ما اداله حرية. يعني هو حتى بعد نوبل بقى متحفظ أكتر ما كان قبل نوبل. هو بطبيعته راجل متحفظ في حي يعني بيحبش يقول يعني تصريحات صادمة للمجتمع، لكن أنا بحس أن بعد نوبل التحفظ ده زاد زيادة بسبب أن البروازة اللي حصلت له بعد نوبل. بالنسبة للرواية أنا يعني هقول بس حاجة، أنا ما يهمنيش الرواية كانت بتتكلم على إيه، أنا بطبيعتي بحب يعني إيه الحرية المطلقة والفن للفن والأدب للأدب، وما عنديش يعني تابوهات يعني لا في الدين ولا في الجنس ولا في أي حاجة. يعني اللي عايز يكتب حاجة يكتبها. أنا بس شايفة إن الرواية هو نجيب طبعا كان طول الوقت بينفي إن هي يعني واخده بعد ديني، بس هو واضح يعني مش محتاجه يعني ايه مش محتاجه يعني ذكاء عالي عشان الواحد يعرف هذا البعد الديني. هي كانت المشكله بس ان هو في الاخر موت الجبلاوي اللي هو موت الاله، يعني زي فلسفه نيتشه يعني موت الاله. يمكن دي اللي كانت عامله قلق بقى للمتدينين يعني. لكن انا ما بشوفش ان اولاد حارتنا دي قمه الجبل. انا قريتها في كتاب حضرتك ان انت حد قال ان هي قمة الجبل يعني بالنسبة لنجيب محفوظ. انا برضو مصرة ان قمة الجبل بالنسبة له كانت الثلاثية، وان اولاد حارتنا يمكن مش هي افضل رواياته يعني لان المعركة ملهاش دعوة بالقيمة الفنية للحاجة يعني زي ما اتفقنا. فانا مصرة ان قمة الجبل كانت الثلاثية يعني. وشكرا لحضرتك. عفوا طبعا انا هو بالنسبه للاختلاف حوالين اعمال نجيب محفوظ ده حاجه شخصيه تماما. يعني انا بحب له الحرافيش على سبيل المثال، شايف ان الحرافيش دي روايه من اعظم الروايات اللي كتبت في الادب العربي ككل، مش بس في نجيب محفوظ. وما اظنش ان في روايه تجاوزت الحرافيش حتى الان. لكن ممكن حد يحب الثلاثيه فعلا وحد يحب، لكن ورق جيب محفوظ على بعضه مشروع متكامل. مره تانية بالنسبه للتصريحات، انا قلت ان في مراوغه من نجيب محفوظ، لان هو فعليا ما يعني لقي نفسه في معركه بياخدها وما فيش مدافعين عنه، ويعني المفارقه ان اللي دافع عن نجيب محفوظ في الوقت ده كان يوسف السباعي، واللي هو يعني اقدر اقول ان كان في عداء بينه وبين نجيب محفوظ. اللي انا عايز اقوله ان يعني في كلمه الابيض والاسود اتكررت، ان برضو ما نبصش على المواقف بصيغه الابيض والاسود، ان واحد زي الاستاذ محمد حسنين هيكل دافع عن اولاد حارتنا واصر على نشرها على سبيل المثال، لكن كان واخد موقف سابق من روايه لحسن عبد القدوس في نفس التوقيت سنه 59. يوسف السباعي اللي هو كان بيصادر ويمنع كان واخد موقف ايجابي تماما من روايه اولاد حارتنا لنجيب محفوظ. فانا قصدي الشخصيات اللي احنا بنتعامل معاهم قد يكون ليهم مواقف ايجابيه في لحظات ومواقف سلبيه في لحظات تانية، يعني طول الوقت ده بيحصل. نجيب محفوظ اضطر يتكلم ويخرج عن صمته مرات عديده بسبب تخلي النقاد عنه فتره طويله، وما اظنش حتى يعني في سؤال هو هل طه حسين كتب عن الروايه؟ لا، ما كتبش طه حسين عن اولاد حارتنا، كتب عن الثلاثيه وكتب عن زوال مدى بس، يعني دول المقالتين اللي كتبهم الدكتور طه حسين عن محفوظ، انما ما كتبش عن اولاد حارتنا ولا اتكلم عنها، ولا العقاد اللي برضه كان عايش في الوقت ده، ولا اسم من الاسماء الكبيره مثلا نزلت دخلت المعركه دفاعا عن نجيب محفوظ. فهو اضطر ان هو يراوغ السلطه طول الوقت، وانا اعتقد ان الاديب او الفنان بيبقى محتاج احيانا انه يراوغ السلطه علشان يستمر في الكتابه ويحمي ابداعه، مش بس نجيب محفوظ. يعني انا في كتاب عن ام كلثوم صدر مؤخرا عن مواقفها الوطنيه، ام كلثوم شخصيه عظيمه جدا، لكن هي كانت في اوقات كتيره كانت بتراوغ ايضا السلطه لحمايه ابداعها وانها تستمر في الغناء. يعني واحده صحت من النوم الصبح 23 يوليو 52 وليت فيه قرار بمنع ذات اغانيها ووقفها من الغناء لانها غنت الملك فاروق، يعني كان حاجه مش متخيله. ففكره ان هي في حاجه الى سلطه ما لانها تضمن لها انها تستمر في الكتابه او تستمر في الغناء مثلا في حاله ام كلثوم، وفي نفس الوقت مشروعها يستمر. يعني لما الدولة رفعت إيدها في السبعينيات عن أم كلثوم واعتبرت أنها هي مطربة عبد الناصر، أم كلثوم ماتت. يعني في مفارقة نجيب محفوظ في الكتابة أيضا بيفكر بنفس المنطق، أن أنا لو توقفت على الكتابة أنا هموت. يعني الكتابة بالنسبة لي هي الحياة، انا لما اتوقف عن الكتابه معناه موت. يعني اتمنى اكون جاوبت على ملاحظات حضرتك، وشاكر جدا على الرؤيه المتميزه دي. بس عايزه اقول ملاحظه، انا مش بدين نجيب في ان هو كان بيراوغ في تصريحاته، وانا بقول هو اختار ان يبقى حريته في الكتابه، وهو ما غير الكتابه هو كان بيراوغ فعلا عشان يعيش في مصر. يعني بالظبط، هو ده اللي كان بيعمله، مش بس يعني كل الكتاب الكبار كانوا بيعملوا كده. يعني ده كانت آلية من الآليات اللي هي في المجتمعات دول العالم الثالث اللي هي ما فيهاش حرية طول الوقت، انت بتضطر للجوء لفكرة المراوغة دي. شكرا جزيلا. أستاذة دعاء. سعيدة ان انا معاكم النهاردة، بالرغم ان انا متمكنتش من اني اخلص الكتاب كاملا، بس قلت يعني اني اشجع روحي واشارك معاكم بقدر ما قريت منه. وعايزة جدا اشكر استاذ احمد الفقي يعني على ترشيحك للكتاب ده، مع يعني معرفش بالنسبة ليا كان ممكن الكتاب ده يعدي عليا امتى او افكر ان انا اجيله، لولا انك عرضته وتشجعنا نقراه سوا. وعايزة يعني أشكر كل الزملاء القائمين يعني على النادي في كل اللي انتوا بتعملوه. أستاذ محمد بقى أشكر حضرتك جدا جدا جدا على طريقة عرض الكتاب ده. أنا شايفة إن هو سهل ممتنع، ومعرفش ممكن أقول إن هو، أنا حسيت إن هو دراسة نقدية في شكل أدبي. يعني حضرتك عامل خليط كده، توليفة جميلة جدا في العرض، وآرائك ووجهة نظرك يعني دايبة في الكتاب كده بسلاسة شديدة جدا، وليك أسلوب رشيق في الكتابة لدرجة إن حتى ليك مفردات كده أنا مش عارفة الصراحة إذا كان دي حاجة حضرتك يعني من اختراعك، ولا دي حاجة مثلا حاجة شفتها في مكان ما. مثلا لما قلت السنة المحفوظية بتبدأ من سبتمبر لإبريل، فعجبني جدا المصطلح ده. يعني حسيت إنه حضرتك في كل الأجزاء اللي موجودة، وكأنك بتغزل حاجة بطريقتك الخاصة، بتحط بصمتك في كل حاجة بأسلوبك بطريقتك. حتى الحوارات اللي اتعملت مع نبيل محفوظ في صحف مختلفة أو اقتباسات مثلا من الكتاب المختلفين على رأيهم في المعارك اللي حصلة، حضرتك موظفها بشكل جميل قوي وممتع، بتفيد اللي انت عايز توصله أكتر منها إن هي تبقى مجرد سرد أو حاجة. وأنا شايفة بصراحة إن هو الكتاب ده عامل زي ما يكون وثيقة، وبتصلح جدا لكل الأجيال الجديدة أو اللي ما حد مش مطلع يعني لسه بيستكشف العالم ده من أول وجديد، فياخد جولة فيه كده. والجميل إنه لو الواحد بيقرأ كتب لناس بتتكلم عن تجربتهم أو رؤيتهم لموضوعات أو ملفات معينة أو حاجة معينة، فبيبقى هايب شوية إنه الموضوع هيتعرض بشكل فيه تحيز أو فيه معلومات ما هيتم تمريرها يعني داخليا كده، والله أعلم من مدى مصداقيتها. بس اللي لقيته هنا إن حضرتك بتعرض بشكل جميل جدا، ما حسيتش إنه الكلام اللي بتعرضه ده فيه إجبار أو فيه فرض رأي، مع إن ده كتابك ولك مطلق الحرية تعرض الموضوع زي ما حضرتك عايز، بس حسيت برضو إنك بتعرضه بشكل لطيف جدا، واخد الناس في جولة، وكأن الكتاب نفسه في حد ذاته أنا حسن حيك متأثر جدا جدا ومتماهي جدا مع نجيب محفوظ، وكأن كتابك ده في حد ذاته هو رواية فيها شخصيات وفيها أحداث وفيها حاجات، حتى أنه الكتاب متقسم لفصول والفصول بعناوين، فحسيت أنك معتبره كده فعلا ويعني مسكته بالشكل ده كأنه رواية، ويعني فعلا كان حاجة جميلة جدا. والمقدمة فعلا شايفاها أن هي رائعة، اتعرضت بأسلوب ذكي جدا جدا، وحيك مضفر الحاجات كلها، الفقرات والأحداث، وبتتنقل من نقطة لنقطة بطريقة جميلة جدا. وأنا متفقة مع حضرتك في فكرة أنه يمكن الكتاب في الأول يبان أنه هو عن نجيب محفوظ نفسه أو عن الرواية نفسها، لكن أنا حسيت أن حضرتك بشكل ذكي قوي استخدمت نجيب محفوظ زي ما يكون قماشة، فردت عليها الجسد المصري وعدت بقى تشرح وتحلل. وفعلا يعني بتفق جدا مع الأستاذة أمل، قالت يعني جملة عبقرية قوي إن عملت ده يعني بنظرة بانورامية كده من كل الأبعاد، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودينيا. يعني فعلا حسيت إن أنا حد واخدني في جولة كده من كل الزوايا. والمقدمة دي إن حضرتك بتعمل كده سبوت على الوضع في مصر، بس من خلال التدرج اللي حصل ومنشطات الصحف وكذا، بيقول ده إنه يعني هي حاجة كده من كل الزوايا، مش من زاوية واحدة بس. في كمان يعني أنا هنا بقى يعني الكلام على نجيب محفوظ نفسه والرواية والتفاصيل دي كلها ممكن نتفق نختلف فيها، هيبقى فيها آراء مختلفة، بس أنا هنا مهتمة أعرف من حضرتك رحلتك بقى في كتابة الكتاب ده. يعني واضح جداً إنه هو معمول بحب ومعمول بمزاج، فهل معنى كده إن حضرتك لما جيت تبدأ فيه كان بالفعل عندك رؤية واضحة أنا عايز أقول إيه في الكتاب ده من الألف إلى الياء، يعني حتى الخطوط العريضة عارف عايز تقول ايه بالظبط، وشويه بشويه التفاصيل بتظهر وتتضح قدامك، ولا حضرتك بس كان عندك الفكره الرئيسيه وابتديت تشتغل عليها، وبعدين هو الكتاب يعني الفكره الرئيسيه دي بدا يتولد منها الافكار الصغيره؟ لحد ما حضرتك خلصت، يعني مهتم اعرف يعني اذا كان الكتاب طالع لينا احنا كمتلقين بالشكل الممتع ده، هل يا ترى بقى رحله كتابته كانت نفس الشكل، ولا كانت متعبه، ولا كانت سلسه، ولا كانت ايه بالظبط؟ و يعني شكرا لحضرتك جدا جدا، مجهودك الرائع في الكتاب. انا بشكرك جدا. يعني انا لو في يعني انا في اتنين كوتيشن خدتهم من نجيب محفوظ في اول صفحه من الكتاب. الكوتيشن الاول كلكم اتكلمتوا عنه، اللي هو الفتح العسكري قال الطربوش وعمل والي. في كوتيشن تاني: اني سائح في متحف لا املك فيه شيئا، مؤرخ فحسب لا ادري اين اقف، كمال عبد الجواد في الثلاثيه. اعتقد ان الكوتيد ده او الكوتيشن ده تحديدا بيجاوب على سؤال حضرتك، ان انا فكره ان انا ابقى واصي على القارئ. انا اوريدي ضد الوصايه، يعني ضد فكره ان انا ضد وصايه الكتاب نفسه عن ضد الوصايه، ضد يعني انك انت تبقى واصي على نجيب محفوظ. فانا لما اكتب كتاب اقول فيه ان اولاد حارتنا روايه عظيمه على سبيل المثال، ما هو ده وصايه مني على القارئ. فانا رحلتي مع الكتاب دي الكتاب ده المنشور ده هو الكتابة الثالثة لي. لو الكتابة الأولى أنا نشرتها في أخبار الأدب في ملف كبير كان فيها جمل فيها قدر ما من الوصايا، أنا لما قعدت كتابة الكتاب مرة تاني كنت بحاول أخلص الكتاب من أي جملة بتحمل مفهوم وصايا على القارئ. يعني مش شرط اقول ان هذه الروايه روايه مهمه، طب هي يعني ما ممكن اقول انا ان الـ الـ الـ الـ اسرد وجهه نظري في العمل واقول واسيب للقارئ انه يحدد هل الروايه مهمه ولا لا، ومش بحاول افرض على القارئ انه يحب الروايه او يكرهها. انت حر، ممكن تقرا الروايه وتحبها وممكن تقراها وتكرهها. واللي كان يعنيني حاجتين: انك انت ما تحكمش على الرواية بدون ما تقراها، زي بالضبط الشاب اللي قتل نجيب محفوظ بدون ما يقرأ بس نفذ تعليمات أمير الجماعة بتاعه. فما كنتش عايز أحط نفسي في موقف أمير الجماعة وأنا بكتب. الحاجة التانية إن لا، الأدب بيحتمل وجهات نظر متعددة، المهم إنك أنت ما تحملش سلاح وتقتل علشان تعبر عن وجهة نظرك. ما انت ممكن تقول ان الرواية رديئة فعلا، خلاص ما عادي ما فيش مشكلة، ومبرراتي ان هذه الرواية رديئة 1 2 3، لكن فكرة انك انت تبقى وصي وتدي اوامر او حب الرواية، ما هو نفس الموقف بتاع اقتلوا نجيب محفوظ عشان عامل رواية سيئة. فالكتابة الثالثة بالنسبة لي كانت الكتابة النهائية، هي تخليص اللغة بتاعتي من كل ما هو أفعل تفضيل. يعني أنا حاولت بقدر الإمكان إن ما يكونش فيه جملة أفعل التفضيل دي على الإطلاق، بحيث لأن أفعل التفضيل بتاعني إن أنا وصي على القارئ، وأنا ما كنتش حابب. يعني كنت بحاول إن أنا أقدم نفسي في جولة مختلفة، بسرد الأحداث وأجيب أحداث متعارضة، وكنت باصص شوية لفكرة ازاي ممكن تعمل فيلم تسجيلي. الفيلم التسجيلي انت بتسأل سؤال وبتحاول تجاوب على هذا السؤال، فبتتعدد الاجابات، فممكن تاخد شوت لمدة دقيقة وبعد كده يقطعوا شوت تاني لمدة دقيقة تاني في وجهة نظر معارضة لوجهة النظر الاولى، وهكذا، بحيث انك انت بتعمل مبنى كامل. لكن في رأيك، يعني رأيك موجود في الـ في الـ في الـ في العمل، لكن في نفس الوقت هو زي ما بيسموه في النقد الأدبي فكرة الإله الخفي، يعني اللي هو أنا مش متحكم قوي في القارئ، لا بالعكس أنا سايب فرصة لي إن هو يفكر وياخد وجهة نظر قد تكون مختلفة عن وجهة نظري، بس أنا بقدم لك المادة الخام اللي تقدر من خلالها تحدد وجهة نظرك من العمل. مش مهم تحب العمل ومش مهم تقراه، المهم حاجتين: انك انت لما تحكم على العمل تكون قريه، ولما تقراه وما بتحبهوش ما تشيلش سلاح وتقرر تغيير العالم او تغيير الكاتب او قتل الكاتب. يعني بصراحة شديدة وانا بكتب ما كانش في نيتي ان هو يبقى فيه كتاب عن اولاد حارتنا على الاطلاق، كان في نيتي في الأول إن أنا أعمل كتاب عن اسمه أعوام أيام نجيب محفوظ، وبختار فيه 10 أيام في حياة نجيب محفوظ مرتبطين بالواقع المصري نفسه. يعني مثلا اليوم الأول 11 ديسمبر 1911، ده يوم تاريخ ميلاد نجيب محفوظ. بحاول أعمل رؤية بانورامية لمصر في هذا اليوم، مصر شكلها كان إيه، إيه من خلال الجرائد، من خلال الإعلانات، من خلال الوثائق. تمام، كان الفصل الخامس بالضبط هو اليوم اللي نشر فيه نجيب محفوظ روايته أولاد حارتنا، وكان حاجة مجرد فصل صغير في الكتاب، لكن لقيت معلومة اللي هي إعلان في مجلة الإذاعة بيقول إن نجيب محفوظ اتفق مع مجلة الإذاعة على نشر رواياتي الجديدة أولاد حارتنا. فبدأ عندي سؤال، هو ليه نجيب محفوظ ما نشرش الرواية في مجلة الإذاعة زي ما اتفق وراح للأهرام؟ وبدأت رحلة بحث بقى، فأنا لقيت قدامي عدد كبير جدا من الورق ومن الوثائق ومن الحاجات يعني من الأخبار المهملة. يعني أنا بحب أشتغل أكتر على الأخبار المجهولة، الأخبار المهملة، لأن أولاد حارتنا اتكتب فيها ملايين المقالات، والمقالات دي سهل جدا إن بضغطة زر على الإنترنت تجيب كل المقالات اللي اتكتبت على أولاد حارتنا أو معظمها على الأقل، والباقي هتلاقيه في كتب وفي دوريات ومجلات. لكن لما بتلاقي خبر صغير سطر أو سطرين بتحاول تتحقق من هذا الخبر، هل هو صحيح ولا مش صحيح، طيب هل هو حصل ولا ما حصلش، فبتبتدي رحلة بحث. رحلة البحث دي أدت أن يبقى عندي كتاب عن أولاد حارتنا، إنما في البداية ما كنتش بفكر أن هو كتاب، ده مجرد فصل فيه كتاب عن نجيب محفوظ وأيامه، والأيام مرتبطة بتواريخ مرتبطة بمصر أكتر. يعني اليوم الثاني مثلا كان سنة 24 لما نجيب محفوظ قرر ان هو ينقل من العباسية من الجمالية للعباسية. النقلة دي دليلتها ايه؟ ايه الفرق ما بين العباسية والجمالية؟ هل التغيير او النقلة دي اثرت في نجيب محفوظ؟ طب والتأثير ده كان ايه؟ يعني ده كان الكتاب في صورته الاولى. اليوم الخامس ده اللي هو يوم نشر اولاد حارتنا لقيته بيتحول لكتاب لوحده بدون قصد. الكتابة الأولى والكتابة الثانية كان فيها أفعال تفضيل، كان فيها فكرة وصايا على القارئ، كان فيها من وجهة نظري سرد إلى حد ما ممل. قررت أن في الكتابة الثالثة الأخيرة أحرر الكتاب من فكرة الوصايا ومن فكرة أفعال التفضيل، وأستخدم فكرة السينما التسجيلية اللي هي المشاهد السريعة جدا اللي هي متتالية ومتتابعة وممكن في نفس الوقت متناقضة، بتحمل وجهات نظر مختلفة. لما بتحمل وجهات نظر مختلفة انت بتوسع العدسة قدام القارئ، بتقول له في فلان ده بيحب الرواية دي وفلان ده بيكرهها، خد انت موقفك زي ما انت عايز سواء بالحب او بالكراهية. يعني ده لما ده الشكل اللي انا كنت بفكر فيه في البداية. طيب يعني هيبقى في كتاب عن ايامه والشكل اللي انتهى ليه الكتاب؟ يعني العشر أيام اللي أنا اخترتهم هتلاقي فيه يوم إصدار رواية اللص والكلاب، فأنا لقيت إن رواية اللص والكلاب ليها علاقة قوية بأولاد حارتنا، في يوم حصوله على نوبل برضو كان ليها علاقة بأولاد حارتنا، يوم وفاته كان ليها علاقة. فتقدر تقول إن الكتاب الأيام ده أو أيام نجيب محفوظ في 5 أيام ليهم علاقة بأولاد حارتنا. فالكتاب ده فيه 5 أيام من العشر أيام اللي أنا اخترتهم. وفي الكتاب الثاني اللي هو البدايات والنهايات في يومين اللي هم اليوم يوم ميلاده اللي هو في استعراض لمصر في هذا اليوم كان شكلها ايه وكان الوضع ايه فيها ودلالات اللي حصل في اليوم ده فيما بعد على حياة نجيب محفوظ نفسه، وفكرة الانتقال من الجمالية للعباسية أيضا أقدر أقول إن هو كان يوم من أيام نجيب محفوظ في تفاصيل بتاعة النقلة، اللي هي نقلة حضارية أو نقلة في الوعي أكتر من كونها نقلة في من مكان لمكان. يعني مش هو مش بينقل من الجمالية للعباسية نقلة في المكان، لا ده هي نقلة في الوعي كمان، الوعي المديني أكتر من وعيه الريفي في حارة من الحارات المصرية. أستاذة نتاشا. مساء الفل عليكم. طيب أنا شفت في الكتاب حاجة تانية خالص، أنا شفت سرد للوضع السياسي والديني في مصر من خلال الرواية وانعكاسه على الرواية والآراء حوالين الرواية. ف يعني كان في تيارات كتيرة المهم إن أنا عايزة أسأل سؤال، هل أقدر أقول النهاردة إنه انتصر التيار الديني المتشدد؟ هل رواية حارتنا وأولاد حارتنا لو طلعت النهاردة كان إيه هيبقى رد الفعل أو كان هيبقى إيه؟ يعني الوضع السياسي في أيام ما طلعت أولاد حارتنا وكان في تيارات كتيرة وفي بيشجع وفي واقف بيدافع وفي واقف مناهض وفي تيجي في التسعينات تلاقيه بيتعرض لنجيب محفوظ للقتل عشان خاطر الرواية وبتعمل تحقيقات وحاجات وفي الآخر عنها محكمة عسكرية وهم مدنيين فبيتحكم على محاولة الاغتيال على اللي حاول يقتله وفي النهاية بيتقال كلمتين كويسين وإنه ده راجل أديب وكده يعني. فأنت النهاردة الدولة نفسها لها محاميها اللي بيطلعوا يعملوا بلاغات ضد كتاب وممكن يتحبسوا. فأنا ده سؤالي إنه هل الرواية دي لو طلعت النهاردة الزخم حواليها هيكون إزاي؟ من وجهة نظر حضرتك بعد البحث ده كله. تاني حاجة، هل أقدر أقول إنه التيار المتشدد سحق بقية التيارات كلها بقى هو المتصدر؟ ويعني لما أشوف مثلا إنه التوصيات اللي كان عاملها مركز البحوث ونقده ورده على الرواية، أرجع النهاردة أشوف نفس الكلام الورقة اللي مقدمها الأزهر للرد على أحمد ماهر ويتاخد بيه القاضي ياخد بيها ويحكم بيها على أحمد ماهر. ف بقى. إيه بقى؟ فإيه بقى؟ وشكرا لحضرتك جدا. أنا شاكر جدا لحضرتك. هو الصراع في مجتمعات زي مجتمعاتنا لأنه غير محسوم هيظل طول الوقت لغاية ما يتم حسمه. يعني يعني يعني يعني في صراع طول الوقت، لكن قولي لي عمل واحد على سبيل المثال تعرض للرقابة ولم يعد نشره. يعني طه حسين ده اتكفر واتفصل من الجامعة واتبهدل كتابه في الشعر الجاهلي أصبح كتاب كلاسيكي تماماً، بيعاد طبعه دلوقتي وبيتقري. أولاد حارتنا ظلت ممنوعة في مصر، لكن المفارقة اللي أنا بتكلم عليها إن رغم هذا المنع إن الرواية كانت بتتباع على الأرصفة عادي، يعني كانت موجودة وبتتباع على الأرصفة والناس بتقراها، وبعد كده تم طبعها في طبعات شرعية سنة 2006 وما فيش حاجة حصلت. يعني في يعني أولاد حارتنا لغاية دلوقتي 29 طبعة مصرية لغاية دلوقتي. إيه اللي تغير؟ يعني هل الناس مثلا دخلت في الكفر أفواجا؟ ما حصلش حاجة. يعني ما يعني يعني هو في غباوة من أطراف كثيرة جدا، لكن أولاد حارتنا كان نموذج، كان في صراع سياسي حواليها أكتر من صراع أدبي، أكتر من صراع فني. أولاد حارتنا لو اتنشرت دلوقتي ما اظنش انها تعمل حاجه، يعني ما اظنش ان يعني انما اللحظه اللي هي اتنشرت فيها كان في امكانيه انها تعمل حاجه، لان كان في صراع سياسي بين داخل الدوله وما بين سلطات الدوله على الحكم وعلى السلطة وعلى حاجات كتير. لكن هو نجيب محفوظ استخدم القص الديني في روايات كتيرة جدا ما حصلش حاجة. يعني عشان كده انا بقول لحضرتك ان في روايات لنجيب محفوظ اخطر بكتير جدا من اولاد حارتها. ما حدش اتكلم. يعني روايته اللي هو روايته عبس الاخضر ما هي قصة سيدنا موسى زي ما ذكرت في القرآن. الملك اللي بيحلم حلم ان في حد هيحكم بداله مش عارف ايه فيقرر قتل الاطفال، واحده عندها ابن عشان خايفه عليه فبتحطه في كذا وترميه في النار ويوصل السبت ده بيوصل لزوجة الملك فبيربي الشخص اللي هيحكم مكانه. يعني بيتربى في قصر الأمير. ما حصلش جدل لما صدرت عبس الأخضر على سبيل المثال. نجيب محفوظ أعاد يعني من الروايات الخطيرة نجيب محفوظ قلب الليل ما حصلش دوش عليها. يعني دايما بيبقى فيه اختيار لظروف سياسية ما في لحظة معينة بيبقى مناسب للمزاج اللي في الشارع إن ده عمل نقدر نهاجمه. فأولاد حارتنا كانت هذا العمل في اللحظة دي. هل المجتمع المصري سلفي زي ما بتقولي؟ المجتمع المصري سلفي. بس يعني بس لما أرى رواية أولاد حارتنا ما حدش أعلن كفره على سبيل المثال بسبب رواية. يعني بسبب الرواية دي صدرت موجودة متداولة في مصر دلوقتي ليها 16 سنة عادي. وكانت قبل وهي ممنوعة كانت موجودة واتعملت مسلسل. يعني الدولة نفسها عملتها مسلسل سنة 71. هل في صراع؟ الصراع هيظل قائم لغاية حسم أسئلة الحداثة في المجتمع، لغاية حسم علاقة المجتمع نفسه بالدين. إن الدين شأن شخصي، محدش ليه علاقة، محدش يتدخل في دين حد، محدش يتكلم. يعني يبقى زي المجتمع، زي ما أوروبا ظلت مئات السنين بتتقاتل على الدين ووصلوا لصياغة إن الدين شأن شخصي. لما مجتمعاتنا توصل لهذا الأمر، وأظن إن ممكن يعني ده هيحصل طول، يعني هيحصل بحكم التطور وبحكم التاريخ وبحكم الأجيال الجديدة وبحاجات كتيرة، هيتم حسم الأسئلة دي في يوم من الأيام. ممكن ما كنش أنا موجود مثلا، يعني ممكن بعد 50 60 70 سنة الله أعلم، لكن الحاجات هتتحسم. إنما الصراع هيظل فيه صراع. إنما لو أولاد حارتنا صدرت الأيام دي، أنا ما أظنش إنها هتلفت انتباه حد. انما اللحظه اللي صدرت فيها الروايه كانت مؤهله لهذا النوع من المعارك. بس انا ما اقصدش صدور الروايه. انا اقصد لو النهارده نجيب محفوظ عايش والف النهارده الروايه دي وكتب ونزلها ونشرها، انا ما اقصدش ان الصدور لو حتى. عشان اللحظه لو كانت فكره جديده اللحظة السياسية عادة بتحدد الحاجات. فأنا في تقديري إن لو نجيب محفوظ في نفس العمر ونفس السن، مش هقولك نجيب محفوظ اللي هو البي أسطورة بعد ما خد جائزة نوبل على سبيل المثال وبي سلطة في حد ذاته، يعني ما كانش حاجة هتحصل. إنما اللحظة السياسية اللي صدرت فيها الرواية والصراع ما بين اليمين و الديني داخل نظام عبد الناصر هو اللي حسم المعركة لصالحه، وحسم المعركة في أوقات كتيرة جدا. يعني هو أنت لما مناقشات الميثاق اللي هي كانت بعد سنتين، ما هو كان في ميثاق، في خناقة ما بين اليسار الناصري وبين اليمين الناصري، وعشان يعملوا الكومبرومايز ده راحوا عاملين ميثاق في مبادئ إلى حد كبير جدا بتؤمن بالاشتراكية، وعملوا تفسيرات للمساق ذات طبيعة يمينية دينية. ولما مات عبد الناصر السادات ما عملش حاجة. السادات كل اللي عمله إن هو خد التفسير المساق اللي معمول أيام عبد الناصر سنة 61 وطبقه، لأنه عارف إن اللحظة أعلى منه عشان يقدر يحكم ويختلف. خد تفسيرات المساق اللي معمولة سنة 61 وطبقها. فتحول المجتمع ككل، يعني المجتمع نفسه ككل. هي المشكلة الأساسية إن طول الوقت التغيير ما بيجيش من الأسفل، التغيير دايما بيجي من من من أعلى، وأي تغيير بي بي بي بيلاقي مقاومة، وأي تغيير من أعلى مشكلته برضو إنه ما بيبقاش ليه جذور في الأرض حامية، ملهوش شعبية تقدر تدافع عنه أو كده. أنا في تقديري لو اتكتبت رواية أولاد حارتنا دلوقتي هتبقى رواية كلاسيكية، ما أظنش إنها ممكن تلفت نظر حد أساسا. أحمد أنت مش فاتح المايك، فاتح؟ أستاذ كريم، بعد كده دكتور أكمل. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير، شرفنا أستاذ محمد. الحقيقة أول حاجة أنا مش هطول عشان الوقت، الحقيقة كان عندي كذا سؤال ليك يا أستاذ محمد بس الأساتذة قبل جاوبوه وسألوها وجابوها. طبعا أستاذ أحمد لما سألك على الإسقاط مثلا بتاع الولي والعسكري ده كان سؤال عندي، وكنت عايز أتكلم على كتابك. الحقيقة هو كتاب جميل قوي، كتاب جميل جدا، بس زي ما قلت عشان الوقت فأنا هخش دايركت في السؤال. هو سؤال بكل اختصار بكل بساطة، هل حضرتك شايف إن رواية زي رواية ولاد حارتنا حصلت على الزخم والشهرة دي بس لأنها عمل أدبي متكامل موجود في كل عناصر الرواية الأدبية ومرسومة بحرفية واسمها طبعا، يعني ان اسمها ارتبط بجائزه نوبل، يعني المفروض هي كفكره ادب من ناحيه الادب كروايه ادبيه تبقى زي ما نقول على الاقل ايه لوحه متكامله او رسمه كامله، ولا انت شايف ان هي بس الزخم ده كله والشهره دي كلها اتخذت على اساس المبدا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هي انها كسر التابوهات، ما كانش حد يقدر يقرب لها سواء سياسي او حتى ديني. لان انا شايف في الحقيقه ان في جانب من المبالغه في ناحيه الروايه دي. انا ما بتكلمش هنا على انا مش تقليلا من نجيب محفوظ خالص ولا تقليلا من الروايه، انا بتكلم بعيد عن الجانب النقدي اللي بتحصل عليه كاسقاطات او المقصود بها ايه، لكن انا بتكلم عن الناحيه الادبيه. مثلا انا واحد شايف ان نجيب محفوظ لو هيرتبط اسمه بحاجه ممكن مثلا يرتبط اسمه بعمل زي الثلاثيه، يعني انا شايف مثلا حاجه زي كده، يعني كان بتكلم كناحيه ادبيه فقط لغير، ومش شايف حتى ان مجرد ربطها باي يعني مثلا ربط بسبب اسقاط سياسي او دينه زي ما انت حضرتك ذكرت مثلا صرصره فوق النيل هو عمل في يعتبر عمل سياسي درجه اولى، ولكن هل لانها مثلا كسرت التابو الديني والسياسي مع بعض وفكره النشر والمنع وان تشتريها دار نشر لبنانيه عشان تنشرها، هل تستحق ربطها باسم جائزة نوبل؟ يعني أنا شايف إن مصر فيها يعني إحنا مصر كلها في تاريخها ما خدتش جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ، مع إن كان في كتاب كتير زي يوسف إدريس، توفيق الحكيم، وحسن عبد القدوس ليهم أعمال أدبية كتير أفضل، مش تقليلا من نجيب محفوظ إطلاقا، والله أنا بتكلم على الرواية دي بالتحديد ليهم أعمال أدبية كتير أفضل من أولاد حارتنا اللي احنا ما نيجي نقول حاليا نجيب محفوظ ما بنقولش مثلا السلاتيه او السكريه او لا بنقول اولاد حارتنا اللي هي كمان ناحيه ادبيه انا في رايي مش العمل الادبي المتكامل الاعظم لا لي ولا اللي هو يرتبط اسمه بجائزه نوبل بالنسبه لادباء مصريين كانوا موجودين في الفتره بتاعته. فزي ما قلت لك عشان ما اطولش على حضرتك والوقت لان خلاص احنا داخلين على الساعتين، هل حضرتك شايف سؤال بسيط جدا الرواية أخذت زخمها لأن هي عمل أدبي كويس متكامل عظيم، ولا الرواية أخذت زخمها وشهرتها وحد ما تعرفش بقى هل في استغلال حصل للناحية دي لأنها ببساطة إسقاطات لجوانب دينية وسياسية كانت موجودة الفترة دي؟ شكرا جزيلا. شكرا. شوف أولا نجيب محفوظ ما خدش جائزة نوبل بسبب أولاد حارتنا، يعني أنا في فصل كامل في الكتاب عن أولاد حارتنا عن جائزة نوبل. نجيب محفوظ على حسب بيان الجائزة بيتكلم على إبداعه، ومفيش أي أديب في العالم خد جائزة نوبل على عمل واحد، يعني مش بس من سنة 1901 بعد تأسيس الجائزة اللي حصلوا على الجائزة بيحصلوا عليها لأعمالهم المتكاملة. بيان الجائزة بتاع نوبل لما خد نجيب محفوظ في إشارة للثلاثية والصرصرة فوق النيل والدنيا الله وأولاد حارتنا، في إشارة لأكثر من عمل أدبي، ومش عمل واحد يعني، فبالتالي نجيب محفوظ ما حصلش على الجائزة بسبب أولاد حارتنا، إنما ده ما تم ترويجه للتقليل من قيمة نجيب محفوظ وكأنه لا يستحق الجائزة، سواء لأنه خط على رواية واحدة أو لأنه هو كان بيؤيد السلام مع إسرائيل. ده كلام كله من وجهة نظري مش حقيقي. أولاد حارتنا جزء كبير جدا من النقاد لما يجي يتكلم بيتكلم يقول لك والله هي مش رواية عظيمة بس لا يجب أن نقف ضدها. لا، هي رواية عظيمة يعني، هي رواية فعلا رواية مهمة جدا فنيا وجماليا. وأنا تكلمت عن نجيب محفوظ أن في نقلات فنية عند نجيب محفوظ كتير يعني. المرحلة الواقعية عند نجيب محفوظ انتهت بنهاية الثلاثية، وبعد كده دخل مرحلة تاني اللي هي الرمزية في اللص والكلاب. أولاد حارتنا جت في المرحلة ما بين الثلاثية وما بين اللص والكلاب، فهي يعني لو جاز لينا الاستعارة من اللغة الدينية، هي عمل على الحدود ما بين الواقعية وما بين الرمزية. يعني هو ما كانش هجر الواقعية تماما ولا اتجه للرمزية تماما زي اللص والكلاب. هي عمل ما بين على الحدود ما بين الاتجاهين الأدبيين لدى نجيب محفوظ، لكن كعمل أدبي وعمل فني لا، عمل عظيم فعلا يعني، عمل لا يقل عن الثلاثية ولا يقل كمان عن بقية عمل نجيب محفوظ. هو نجيب محفوظ مشروعه الأدبي قايم أكتر على فكرة السؤال، مش قايم على فكرة تقديم إجابات. هو راجل ما عندوش يقين في حاجة فبيحاول يدور من خلال الكتابة على اليقين، وبالتالي بيحاول يجرب. يعني هو اللص والكلاب كانت عمل بيقول فيه طب ما تيجي نجرب فكرة الحل الفردي، يعني الحل الفردي في هذا المجتمع ده، وإن احنا ممكن نغير العالم بالمسدس. فبيكتشف إن دي فكرة غلط، فبيلجأ بعد كده يجرب أشكال تاني. يعني هو طول الوقت عنده أديب أسئلة، ما عندهوش يقين في حاجة، ما وصلش اليقين. يعني هو طول الوقت نجيب محفوظ بيسأل وبيحاول يجرب أشكال مختلفة وإجابات مختلفة على السؤال الواحد، وصيغ فنية كتيرة. يعني نجيب محفوظ ما ظنش إن هو يعني حتى معرفته بذاته هو كان بيحاول يفهم هذه الذات من خلال الكتاب. فطول الوقت عنده رحلة البحث الأدبي مستمرة، وبالتالي حتى ما نقدرش نقرأ نجيب محفوظ قراءة منفصلة ونقول مثلا لص الكلاب عمل عظيم لوحده. لا، طب ما هو نجيب محفوظ ما قدمش إجابات في داخل العمل الروائي. هو مشروع نجيب محفوظ اللي بدأ من أول أعماله عبس الأقدار وحتى أحلام فترة النقاهة، هو ده رواية نجيب محفوظ، هو ده مشروع الأدبي، هو ده اللي بيكشف التطورات، مش بس التطورات الفنية ولكن تطورات الإجابات عن الأسئلة المعلقة اللي هو ما كانش بيلاقي لها إجابات. أولاد حارتنا كانت محاولة للإجابة عن سؤال العدل خلاص ومليش إجابة، فحاول يجرب يطرح نفس السؤال في اللص والكلاب برضو ان هو طب ما تعال نجرب حاجة تاني، وهكذا. يعني طول الوقت مشروع نجيب محفوظ هو مشروع متكامل ككل قائم على السؤال وليس على الإجابة. الإجابة معناها انك انت عندك يقين، انك انت وصلت للكمال، انك انت في وضع حتى إلهي يعني، انما انت راجل بشر يعني ما عندكش إجابات لكل الأسئلة. فبالتالي كل اللي بتحاوله انك انت بتحاول تطرح أسئلة وتحاول أن تقدم إجابات لهذه الأسئلة، وقد تكون الإجابات فاشلة فبتحاول تكتب عمل تاني تشوف الإجابة إيه، الإجابة على سؤال العدل ده، سؤال الحب مثلا، سؤال المساواة. يعني كل دي أسئلة فلسفية نجيب محفوظ كان بيطرحها في أعماله وبيحاول يلاقي لها إجابات. وأنا أظن أن نجيب محفوظ لغاية ما مات ما كانش لاقي إجابات لهذا، يعني ما وصلش اليقين ما حتى يقين ذاتي بوجوده هو في الحياة. اليقين الوحيد اللي كان بيتكلم عنه هو فكرة ان احنا هنموت، يعني هو الموت ده هو الحاجة اليقين الوحيد ان احنا هنموت، لكن هو أديب أسئلة بالأساس. انما أولاد حارتنا كعمل عمل فن عظيم فعلا، وزيه زي الثلاثية وزيه زي اللص والكلاب وزيه زي الحرفيش وزي وزي حديث الصباح والمساء وقلب الليل وأصداء السيرة الذاتية. ده هو مشروع نجيب محفوظ ككل، مش بس عمل روائي أفصله وأقول إن ده هو مشروع نجيب محفوظ. يعني أتمنى أكون واضح في الكلام يعني، أو قدمت إجابة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ محمد. تمام دكتور أكمل. تمام أنا هستأذن المشاركين إن إحنا نخلي دي آخر، هو أنا مش شايف حد رفع إيده يعني، فممكن نخليها دي عشان نبقى لنا ساعتين عشان الناس. تمام. فيعني أنا بنتهز الفرصة وأشكر الجميع مرة كمان والأستاذ محمد شعير طبعا. أنا المداخلة بتاعتي كانت خاص يعني، هرجع لكلام الأستاذ محمد شعير في الأول لما قال هي دي مش ده مش عن نجيب محفوظ ولكن عن الحداثة في مصر. الكتاب يعني بيكتبه عن الحداثة إذا أنا متذكر صح اللي قاله الأستاذ محمد شعير. وأنا لفت نظري حاجتين، إن هو في بداية الكتاب عمل البانوراما دي، هو اليوم إنه يتكلم عن يوم ومسك الجرائد قال الجرائد كتب إيه في اليوم ده. وأنا ذكرت حكاية قصة الرئيس في سبيل الحرية اللي استكملوها وكده، عشان يعني هو يرسم صورة للوضع وقت ما طلعت الرواية، ووضع كان ينبئ بنوع رد الفعل اللي كان هيحصل. أستاذ محمد شعير عمل نفس الحكاية في اليوم الاغتيال، عمل نفس الموقف يعني المشهد راجع تاني كرره وقت يوم محاولة الاغتيال، اللي هو بقى إيه اللي حصل إيه قبليها على طول. الدولة ألغت تدريس كفاح طب عشان يجيبوا الصقر الجريء رواية الواحد معرفش يكونه إيه يعني. قضية نصر أبو زيد كانت شغالة وقتها، طارق البشري أكد على إن الأزهر صاحب الرأي الملزم لوزارة الثقافة في الشأن الإسلامي، ولازم يبقى له. كان في قضايا كتيرة مطروحة من خلال البرلمان، قضايا بقى على ناس يعني مرفوعة، سواء كان في الرسم أو في الموسيقى أو في الروايات، روايات مختلفة تم منعها وحجبها وكده. حتى عمال المطابع كانوا يقدروا يشتكوا ويوقفوا الطبع ويعملوا كده. الكلام عن مؤتمر السكان، محفوظ نفسه قال بعدها أو وقتها إن المجتمع خسر الحرب ضد الإرهاب. يعني صورة أشد قتالة مما كانت وقت ما طلعت الرواية. وطبعا الاغتيال كحدث في حد ذاته برضو ينبئ بده. في خط واضح يعني تقدر تمده على استقامته من 59 وقت ما الرواية طلعت لغاية وقت محاولة الاغتيال، خط شديد الانحدار بيوري على فيه. فأنا مندهش الحقيقة، أو يعني سؤالي للأستاذ محمد شعيب يعني جبت منين بقى أن لو الرواية دي طلعت دلوقتي هتمر مر الكرام على الناس يعني من كتابك أنت ومن الشكل اللي أنت حطيت فيه الكتاب وصغته وحطيت فصوله واخترت ما اللي بتحطه فيه، أنا تفاؤلك مدهش بالنسبة لي في الحقيقة. طيب هو سؤال طبعا ذكي جدا. هو الفكرة الأساسية بس أن يعني أول مرة نصر أبو زيد جاء مصر فيها بعد رحلة المنفى كتبت موضوع كبير كده في أخبار الأدب عنوانه انتصار نصر أبو زيد. كنت بتكلم فيه على إن الهجوم اللي تعرض ليه نصر أبو زيد من الطائرات الدينية بما فيها الأزهر، وكانوا بينتقدوا مفردات خطابه، إن خطاب نصر أبو زيد نفسه بيتسلل إلى الأزهر، وحتى الإمام الأكبر وقتها اتكلم على إن كان بيستخدم مصطلحات استخدمها نصر أبو زيد. فبالتالي يعني رغم كل ما تعرض دي نصر أبو زيد، هو من وجهة نظري إني هو انتصر. طب تعال نشوف المشهد الختامي لنجيب محفوظ، المشهد الختامي اللي هو مشهد الوفاة، اللي هو مشهد اللي في الكتاب. مين اللي بيصلي صلاة الجنازة على نجيب محفوظ؟ الشيخ الأزهر. مين اللي ورا في الصف الأول؟ مفتي الجمهورية. يعني والرواية صدرت. يعني أنا قصدي إن مفيش أي عمل تعرض للرقابة في من أيام محمد علي بالمناسبة، من أيام تأسيس الدولة الحديثة، إلا وكان إلا إلا إلا وانتصر واتنشر عادي. نجيب محفوظ نفسه في خطاب نوبل بيتكلم في المشهد في آخر فقرة من الخطاب على إني أنا متفائل، لأن يعني لو مش متفائل ما كانش مجموعة من البشر الهوام اللي مش لاقين ياكلوا، اللي هم بيطردوا الحيوانات اللي هم عرضة لكذا، انهم يوصلوا لهذا التقدم وانهم يعملوا الاختراعات دي. وان يعني انا قصدي ان المجتمع طول الوقت فيه تخلف، طول الوقت فيه أصولية، طول الوقت فيه كذا، لكن حقيقي اللي بينتصر هو الحداثة غصب عننا، يعني غصب عن المجتمع نفسه. يعني حتى يعني يعني يعني يعني عشان كده انا فعلا انا متفائل. رواية اولاد حارتنا دي اللي ظلت ممنوعة اكتر من 40 او 50 سنة في مصر اتنشرت في النهاية. ما فيش حاجة تدعو يعني للتشاؤم. في أصولية داخل المجتمع وفي ناس بتحارب الأدب والثقافة والفن، لكن يعني يقول لي مثلا اسم الراجل اللي هو قدم استجواب في طه حسين سنة 28 بسبب كتاباته، يعني ما اظنش ان حد هيتذكره. الناس بتتذكر وكيل النيابة المستنير اللي هو محمد نور اللي هو طلع طه حسين براءة، بتتذكر كتاب طه حسين. انا قصدي ان الواحد دلوقتي يعني لما بيبص حتى لاولاده الصغيرين بيفكروا ازاي، بيفكروا الالات اللي بيستخدموها، اللي هو احنا من 20 سنه ما كناش يعني نقدر نستخدمها. بيشوف ان في مجتمع بيتقدم طول الوقت، بيتقدم غصبا عن اي حاجه، بيتقدم غصبا عن الاصوليه، غصبا عن اي سلطه. يعني في تقدم بيحصل داخل اي مجتمع من المجتمعات، ما فيش مجتمع بيظل زي ما هو. الخناقات الأدبية حوالين رواية أو عمل بتخفت طبعا طول الوقت، بيبقى فيه يعني طول الوقت بيبقى فيه كومبرومايز ما بين السياسة والدين، في ما يشبه تحالف ما، لكن كمان مع برضو المثقفين لابد انهم يدفعوا ثمن، ولابد انهم يخوضوا معاركهم بنفسهم، ولابد انهم يدافعوا عن كتابتهم، ولابد ان يعني ده جزء من الموضوع، لان المجتمع مش هيتحرك الا بده. يعني انا فاكر ان في 2012 و2013 بعد ثورة 25 يناير على سبيل المثال، ان الشيوخ الازهريين كانوا بيطلعوا في التلفزيون يقولوا يا جماعة احنا عايزين بس نحافظ على المساحة دي، لان الشباب الصغير ابتدى يلحد، يعني هو ابتدى يدافع عن وجوده، مش بيدافع يعني يعني يعني المساحات اللي بتاخدها حركة المجتمع المدني بتتسع وبتتزايد كل يوم عن يوم عن التاني. فكرة الاب الحاكم دي اللي كانت ايام عبد الناصر، وحتى السلطة الأبوية المصريين صاروا عليها، ما بقيتش فيه سلطة، يعني ما بقيتش فيه سلطة أبوية. حتى لما تيجي تمارس ديكتاتورية وطغيان وتحبس، ماشي يا عم احبس عادي، ايه المشكلة؟ ما يعني ما هو المجتمعات اتقدمت وتقدمت بأن الناس دفعت أثمان غالية جدا، وأدركت تماما أن الحرية مش هبة من الحاكم ولا هبة من السلطة ولا أي حاجة، لا احنا بندافع عن حريتنا وبندافع عن المساحات اللي ناخدها، وممكن ندفع ثمن عادي، ما فيش مشكلة. انا في تقديري انا متفائل، يعني مش قوي برضو، لكن متفائل ان المجتمع المصري بيتقدم، والتقدم ده محتاج وقت وزمن كبير، يعني مش شرط، يعني مش بتكلم على 10 سنين حتى. يعني انا في تقديري ان ثوره 25 يناير دي من اهم الاحداث اللي حصلت في مصر، مش شرط تاثيرها يبقى النهارده، ممكن تاثيرها هيبقى، وهي ليها تاثير ثقافي مهم جدا، لكن التاثير الاكبر لسه لقدام شويه. يعني مع اجيال حتى اتولدت بعد 25 يناير، انما في تغيير ثقافي حقيقي داخل المجتمع وتغيير مهم جدا. انا شاكر جدا لحضراتكم ويعني بعتذر لو انا طولت في الاجابات. لا بالعكس. شاكر جدا لكل المداخلات وكل يعني كل الاجابات يعني كل الملاحظات وان شاء الله يعني اسمحوا لي يعني ان انا احضر بين الحين والاخر معاكم يعني. تشرفنا. احمد انت كان عندك اي اسئله ولا نختم؟ انا تمام كده. معلش تعبناك يا استاذنا. طولنا عليك. خالص يا استاذ احمد ربنا يخليك. استاذ محمد والله انا يعني اكتر حاجه يمكن فكرت ادور عليها بعد الكتاب رسومات صلاح جاهين في معركته مع الشيخ الغزالي. دي حاجه حطيتها في دماغي ان انا ادور عليها اشوفها. اكيد هتبقى ظريفه يعني. هتلاقيها على الانترنت موجوده. انا هوقف التسجيل يا جماعه بعد اذنكم. طيب